رشيد في الفريش ميوزيوم، الزودياك في اللوفر، طبعا كل الحاجات ديت موجوده بره، واحنا لازم نسترجعها باي شكل من الاشكال. طب جميل استاذ عز سالم، بنستاذن حضرتك ان احنا سنواصل الحديث مع حضرتك بعد موجز انباء العاشره، وابقى معنا فسوف نكون معك ايضا في هنا القاهره. وهو كذلك، تفضل. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، والساعة فيها الآن 10:00. أيها السادة، نحييكم ونقدم لكم موجزا لأهم الأنباء نتبعه بتحليل إخباري. أولا موجز الأنباء. تظاهر مئات الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب اليوم بالقرب من قريتي بلعين ونعلين غربي رام الله احتجاجا على إقامة الجدار العازل. وقد أعلنت إذاعة إسرائيل إصابة 3 جنود إسرائيليين خلال المواجهات التي وقعت بين المتظاهرين والقوات الإسرائيلية التي استخدمت الطلقات المطاطية والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. اتهم عبد الكريم السمرائي النائب عن جبهة التوافق العراقية أطرافا داخلية وخارجية بتمويل التفجيرات الأخيرة في العراق، وأكد السمرائي أن المجموعات الإرهابية ترغب في إظهار قوات الأمن العراقية وكأنها غير قادرة على حماية المواطنين بعد رحيل القوات الأجنبية. أعلن الدكتور عمرو قنديل وكيل وزارة الصحة للشؤون الأمراض المعدية اليوم عن اكتشاف حالتين جديدتين مصابتين بفيروس AH1N1 المعروف بأنفلونزا الخنازير، ليرتفع بذلك عدد الحالات المصابة إلى 50 حالة. وأوضح قنديل أن الحالتين المصابتين من عائلة صومالية ويحملان الجنسية الهولندية وقادمين من لندن. اتفق زعماء القبرصة الأتراك والقبرصة اليونانيون اليوم على فتح معبر جديد على طول الحدود يربط بين شطري الجزيرة المقسمة منذ عام 1974. وقال الممثل الخاص للأمم المتحدة إلى قبرص أن الرئيس القبرصي ديمتريس كريستيوف وزعيم المعارضة الأتراك محمد علي طلعت قد اتخذ هذا القرار خلال اجتماعهما 34 في سياق مفاوضاتهما المباشرة التي استؤنفت في سبتمبر من العام الماضي. النبأ الأخير، أعلن مسؤولون في الهند اليوم مصرع ما لا يقل عن 24 شخصا جراء الموجة الحارة التي اجتاحت أكثر من 6 ولايات هذا الأسبوع. وأوضح المسؤولون أن درجات الحرارة قد تجاوزت 49 درجة في ولاية أوتار براديش الشمالية. هذا وقد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الهندية أن الموجة الحارة ستستمر على مدى اليومين القادمين هناك. الآن سيادتي وسادتي إليكم تحليلا إخباريا حول مساعي وفد الوساطة الدولية مع أطراف الأزمة الموريتانية، كتبته هناء ياسين. تشهد موريتانيا أزمة سياسية حادة منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله في العام الماضي. وفي محاولة لتسوية هذه الأزمة بطرق سلمية، بدأ وفد الوساطة الدولية برئاسة الرئيس السنغالي عبد الله واد مشاورات في نواكشوط مع طرفي الأزمة الموريتانية الأساسيين، وهما الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله وقائد الانقلاب الجنرال محمد ولد عبد العزيز المرشح حاليا للرئاسة. كما أجرى الوفد محادثات مع ممثلين عن مجموعة الاتصال الدولية حول موريتانيا. وتهدف جهود الوساطة الدولية لتذليل العقبات التي تعترض تطبيق اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في العاصمة السنغالية داكار في 4 من الشهر الحالي. وينص اتفاق داكار على إجراء انتخابات رئاسية في 18 من شهر يوليو القادم، من شأنها إنهاء تداعيات الانقلاب الذي وقع في 3 من شهر أغسطس الماضي. في سياق متصل، دعت مجموعة الاتصال الدولية شركاء موريتانيا والأطراف المعنية إلى الإسراع بتقديم العون والدعم الفني واللوجستي لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة في موعدها المحدد. كما أكدت اللجنة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المنوئة للانقلاب أنها لن تشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة إلا إذا كانت تحت إشراف حكومة الوحدة الوطنية التي نص عليها اتفاق داكار. كان هذا تحليلا إخباريا حول مساعي وفد الوساطة الدولية مع أطراف الأزمة الموريتانية، كتبته هناء ياسين. قدمنا قبله موجزا لأهم الأنباء، ومع دقة 11 إن شاء الله نوفيكم بالفترة الإخبارية 5 والأخيرة لهذا اليوم هنا القاهرة. هنسمعك ونجاوبك قضاياك تجاربك في هنا القاهرة يوم الاثنين والخميس والجمعة بعد 9 حتى 11 إلى 10 دقائق هنا القاهرة. إبداع جديد على موجات البرنامج العام. عدنا مرة أخرى إلى برنامج هنا القاهرة اليوم الجمعة، وما زال ملف أثار مصر أين ذهبت معنا الآن ونستكمله. ومعنا على الهاتف الأستاذ عز سالم وكيل النقابة العامة للمرشدين السياحيين سابقا. بالأستاذ عز، تشير الإحصاءات إلى أن عدد قضايا الاعتداء على الأثار التي جرى ضبطها خلال 10 سنوات بلغ 13588 قضية، وتنوعت صورها ما بين سرقة المناطق الأثرية وتهريب الأثار والاتجار بها وحيازتها وأيضا التنقيب عنها خلفة. وبلغ عدد القضايا المضبوطة خلال عام واحد 1546 قضية. عموما معنا الآن على الهاتف الأستاذ عز سالم وكيل النقابة العامة للمرشدين السياحيين سابقا. ألو. ايوه فندم، بنستكمل الحديث معك يا استاذ عز. اتفضل حضرتك. يعني الحقيقه واحنا نتحدث عن قضيه او قضايا الاعتداء على الاثار التي جرى ضبطها خلال 10 سنوات، يعني احنا كيف نعيد هذه الاثار مره اخرى الى بلدنا الحبيبه مصر؟ هو المجلس الاعلى للاثار في الحقيقه مشكور، بيبذل مجهود كبير جدا جدا بكل الوسائل سواء ودية أو غير ودية، قضائية أو غيره، لإعادة تلك الآثار إلى موطنها اللي هو مصر. دي حاجة. الحاجة الثانية برضو إحنا لما عن طريق برضو ندوات في الخارج نحس كل الناس الأجانب يلقنوا بعض الروائع الفن المصري القديم اللي خدوها في القرن 19 أو القرن 20، إن هم طواعية يعني يدوها يرجعوها لمصر، ومصر بالتالي يعني يعني تدي مثلا شهادة، تدي أي حاجة تقديرية للناس اللي تطوعوا برد تلك الأثار. وبيحصل على فكرة، الدكتور زي حواد كان كذا مرة اتكلم ونوع عن الموضوع ده، والدكتور عبد الحليم مرديل لما كان الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، الدكتور جلال الله، كل يعني أساتذتنا ساهموا في رد بعض الأثار. لكن في الحقيقة الآثار المصرية كثيرة جدا، لأن الناس الأجانب أصيبوا بحاجة اسمها جيتومانية أو جيتوماني، الهوس بالآثار المصرية. فهم يعني مش عايزين يسيبوها، مش عايزين يرجعوها والحاجات دي. لكن دي حاجة طلعت بشكل قانوني، دي لازم نستردها سواء بحكم أو عن طريق المتاحف المعروضة فيها. طب أستاذ عز سالم، يعني هل الأشياء الأخرى التي هي موجودة لدى يعني جهات أجنبية هل لا يمكن استردادها، وهي أشياء مثلا حضرتك بتقول بتطلق عليهم إن هم مهووسين بها، هل هذا لا يمكن أن يعود مرة ثانية ويكون هناك مفاوضات لاسترداده؟ ممكن بالطرق الدبلوماسية والطرق العلمية الودية. هل أنتم في سبيل ذلك دلوقتي أستاذ عز؟ هو بالتأكيد طبعا في سبيل ذلك. وفي الدكتور زي حواس في الحقيقة في الفترة الأخيرة كان أعلن أني الراس نفرتيتي لما كان بورخر في العالم الألماني بيعمل حفاير في منطقة فل العمارنة طلعها خلصة من مصر، كان في حاجة اسمها على فكرة الإسمة، كان بيسموا الآثار ما بين البعثة اللي بتعمل حفاير والحكومة المصرية آنذاك قبل 1983. فبرخر طلع الحاجة دي خلصة وحتى ما جابش تلتها في محضر الاسم، وكان طبعا عريف الموضوع، المحضر كله اللي حصل ما بين ماسيرو اللي هو العالم الفرنسي كان رئيس هيئة الآثار أنا ذاك، وطبعا كان في عداء شديد ما بين الألمان وبين الفرنسيين في الفترة ديت، لكن هو أخذها وكان وبعدين شال الورق اللي كان حاططها عليها وطلعها مغلفة بالورق والتين زي ما حكى لنا أستاذنا الكبير العالم الجليل الأستاذ دكتور علي رضوان، لانه برضه كمان عمل الدكتوراه بتاعته في المانيا، وبالتالي يعلم تماما ايه اللي تم بخصوص هذه القطعه بالذات. تماما خارج واحنا في سبيلنا هنسترد ده، لان هي خرجت بره محضر العصمه. تعرفي لو حضرتك خرجت وذكر اسمها او يعني اشير اليها باي شكل من الاشكال كنا نعتبر ده خرجت بطريقه رسميه، لكن في الحقيقه هي خرجت بطريقه غير رسميه. حجر رشيد خرج بطريقه غير رسميه لانه اخذ عينه في مصر. نعم. يعني خدوه الفرنسويين وهم من الانجليز خدوه نتيجه لاتفاق سياسي بينهم بعد معركه ابيكير البحريه. أعتقد أستاذ عز أن كل هذه الآثار الجميلة تحتاج إلى أن تعود مرة ثانية إلى الأرض الحبيبة يعني. طبعا وبالذات تكون يعني في مدخل المتحف المصري الكبير اللي احنا يعني نتشوق ان المصريين ينتهوا من بنائه ويعيدوا عرض الروائع جدا. الحقيقه استاذ عز ونحن نتحدث عن هذا الملف الكبير اثار مصر اين ذهبت، الحقيقه المستمعين مهتمين جدا بالاثار، في منهم في رسائل وصلت لينا منها اثار المسله بالمطريه معرضه للسرقه كل وقت. كل المصريه حضرتك معرضه للسرقه، لان في عندنا حاجه اسمها هوس بالثراء السريع. في ناس ما عندهاش فكره عن الاثار ولا قيمتها، بيعملوا حفاير بشكل غير رسمي في مناطق اثريه غير محميه، في قصور في الحراسه، في قصور في حاجات كتير جدا لا يتسع الوقت ان احنا نتحدث فيها. لكن في الحقيقه ان استاذنا الدكتور عبد الحليم نور الدين قال مره مقوله ان بطن الارض والرمال احن على هذه الاثار من الانسان الذي هانت عليه روائع تراث اجداده. نحن نتمنى استاذ عز ان فعلا تعود كل الاثار المصريه الموجوده بالخارج ان تعود مره اخرى، وبندعو كل يعني كل الناس ان يكون فعلا عندهم نوع من الانتماء ونوع من الحب لهذه البلد العظيمه اللي هم تربوا فيها وشربوا منها، ويعني يكون في نوع من الوعي اكثر بالاثار المصريه. نتمنى ذلك. بس في حاجه عايز اضيفها لحضرتك على عجاله، ان احنا عندنا القانون الذي يحمي الاثار المصريه ما زال قانونا ضعيفا بل ميتا، يعني نطالب الحقيقه بتسجيل العقوبه طبعا. اذا كنا احنا بندور على استرداد الاثار بتاعتنا اللي خرجت في الخارج وعارفين ازاي يعرضوها بره وعارفين ازاي يهتموا بيها، فما بالك احنا المصريين سلاله اجدادنا او ابناء الفراعنه مش قادرين، قدماء المصريين مش قادرين نحمل الاثار بتاعتنا وتركناها. وما اقدرش انسى في الفتره دي برضو ان لابد ان احنا نقود حمله عالميه لانقاذ اثار الدلتا، لان زي ما انقذنا اثار النوبه وابو سمبل ارجوكي يعني اتمنى احنا بنضم على فكره صوتنا وصوت حضرتك لانقاذ اثار الدلتا وانقاذ اثارنا عموما بشكل عموما. ويا ريت يتم باصدار اصدار قانون حمايه الاثار وتغليظ العقوبه بصراحه يعني. شكرا لحضرتك. شكرا انا متشكر جدا واتمنى لكم التوفيق في عرض هذا الموضوع. شكرا يا فندم. شكرا. منرضاش يخاصي من القمر السماء، منرضاش تدوس البشر بعضها، منرضاش يمد جوا قلبي ندا، منرضاش تهاجر الجذور ارضها، قلبي جواي يغني جراس تدق صرخة ملا، تموت حتى مني الجراس بتعلي النهاية بشر من العباد. الحكمة قتلتني وحيتني وخلتني اغوص في قلب السر قلب الكون قبل الطوفان ما يجي، خلتني اخاف عليك يا مصر واحكيلك على المكنون. مين اللي عاجل فينا مين مجنون؟ مين اللي مدبوح من الألم؟ مين اللي ظالم فينا مين مظلوم؟ مين اللي ما يعرفش غير كلمة نعم؟ مين اللي محنيلك الخضار الفلاحين غلابة من اللي محميلك عمار عمالي كل طيابة من اللي بيبيع الضمير يشتري ويشتري به الضمار. مستمعينا الأعزاء، ملف آخر نفتحه معكم وهو عن عقوبة الإعدام بين القبول والرفض. تزايدت أحكام الإعدام في الفترة الأخيرة بشكل ملفت، فقد وصلت أحكام الإعدام التي تم إصدارها العام الماضي فقط إلى 87 حكما. ومع الارتفاع الملحوظ في أعداد أحكام الإعدام في مجتمعنا، تعالت بعض الأصوات تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام من الأصل، كونها لم تؤدي غايتها في التقليل من معدلات الجريمة في مجتمعنا، وكونها أيضا غير إنسانية في جوهرها وتناقض مبادئ حقوق الإنسان. عموما معنا الآن على الهاتف مطالبا بإلغاء عقوبة الإعدام هو الأستاذ عبد الجواد أحمد، رئيس المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة. ألو. مساء الخير يا أستاذ عبد الجواد. مساء النور. يعني هي حكومة عقوبة الإعدام دايما بتكون هي يعني هي عقوبة مغلظة علشان لم يتكرر الجريمة مرة أخرى، تكون نوع من يعني حاجة رادعة لمرتكب الجريمة. تمام. طب على أي أساس حضرتك يعني بتطالب بإلغاء هذه العقوبة؟ الحقيقة إن عقوبة الإعدام في كل الحالات يعني إحنا بنرفضها بشكل مبدئي، على اعتبار إنها بتمثل الحد الأقصى أو ذروة العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، إنها كمان بتمثل الحق في الحياة. الروح لا يقبضها إلا الله، الروح لا يقبضها إلا الله. الحق في الحياة حق مشروع لكل شخص، إنه عقوبة الإعدام بتمثل انتهاك لهذا الحق. أيوة بس عقوبة الإعدام يا فندم بتكون لها أسباب وأسباب قوية جدا. كلام إنه كمان إنه المعايير الدولية وال المواثيق الدولية بتحاول الحد من عقوبة الإعدام. يعني في كتير قوي من الأنظمة الأمريكية والأنظمة الأوروبية ألغت عقوبة الإعدام. الحقيقة إن عقوبة الإعدام لأنها بتمثل كمان انتهاك للحق في تعتبر يعني عقوبة بدنية. معلش اسمح لي يا أستاذ عبد الجواد، يعني قاتل مثلا واحد قتل أكثر من شخص أو قتل حتى شخص واحد، تمام، ده ما يكونش من حقه إن هو المفروض إن هو يتم الإعدام؟ إحنا مش مع عقوبة الإعدام على إطلاقها، لكن هناك الجرائم الخطيرة، الجرائم اللي بيشهدها المجتمع المصري، الجرائم الشديدة في الخطورة، إحنا مش مع إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة لهذه الجرائم، ولكن إحنا بنتكلم إنه لازم نضيق النطاق تطبيق عقوبة الإعدام. المواثيق الدولية كلها حتى بتتفق في ذلك، بتتفق إن هو إنه العقوبة إلغاء عقوبة الإعدام مش هتتم إلغائها بشكل مطلق، لكنها مع الوقت طبعا تقلل نطاق تطبيقها. أهم كمان إنه لابد أن تكون عقوبة الإعدام صادرة عن عقوبة عادلة، عن محاكمة عادلة. لابد من كفالة مجموعة من الضمانات اللي يعني هي المحاكمة العادلة. يعني يا دكتور يا أستاذ عبد الجواد، يعني أعتقد أن القضاء بيكون فعلا يعني ما بيبتش في أي قرار بمثل هذا أو مثلا يعني قرار عقوبة الإعدام إلا لما بيكون فعلا اكتملت كل الشواهد على أن هذا هو ده حقيقي طبعا، لكن إحنا بنطلب ضمانات أكثر، أن إحنا عندنا أنه طبعا الحكم بيصدر بإجماع الآراء، بيتم استطلاع رأي فضيلة المفتي في العقوبة من الناحية الشرعية، كل ده كويس، لكن احنا بنقول احنا بنطالب كمنظمات غير حكومية كمنظمات حقوقية انه احنا طبعا بندرك وبنرصد كتير قوي من الضمانات بيتم اهدارها في المرحلة الاولى، يعني يمكن داخل المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة المحاكمة بنلاحظ ان المحكمة بتكون حريصة على انها بتوفر العديد من الضمانات الدفاع، وبتسمع المتهم وبتبحث كافة الأدلة، لكن أنا بتكلم على مرحلة سابقة، مرحلة اللي هي جمع الاستدلالات، مرحلة تحقيقات النيابة العامة، تكون أكثر دقة يعني ويكون فيها نوع من أنا بقولك ليه، لأنه إحنا بنقول إن هناك شهد المجتمع المصري العديد من الجرائم اللي كانت يعني بتصل عقوبتها للإعدام، وبنطلع في الآخر إنه يعني في جرائم مشهورة، جريمة المنيا وجريمة أهل الفنانات وجريمة وجرائم أخرى انتهى القضاء فيها عدم ارتكاب الشخص للجريمة. كاد أن تؤدي الإجراءات الأولية إلى تطبيق عقوبة الإعدام على هؤلاء الأشخاص. فأنا بتكلم إنه الضمانات المحاكمة العادلة في المرحلة الأولى بنشدد انه في مرحلة جمع الاستلاف بالذات، لانه المرحلة اللي هي ما قبل التحقيق اللي هي داخل مراكز الشرطة واثناء جمع الاستدلالات، العديد من الاجراءات اللي بتتم في الحقيقة بتنتهك فيها ضمانات المحاكمة العادلة اللي في بعض الجرائم قد تصل الى عقوبة الاعدام. وبالعكس معظم الجرائم اللي بيتم فيها ان في سرعة في الاجراءات وبيبقى فيه او بتشهد اسباب احكام كتير انه كانت الامتحانات غير سليمة او شهادة ضباط الواقعة غير سليمة في الجرائم الخطيرة اللي بتصل عقوبة الاعدام. طب استاذ عبد الجواد، يعني انا عايز اسال حضرتك، حضرتك قلت ان انت بتطالب بعدم تطبيق عقوبة الاعدام ولكن ليس على الاطلاق في، لكن بتتم في بعض الحالات. انا عايز اعرف الحالات اللي انت حضرتك عايزها تتم فيها عقوبة الاعدام زي ايه؟ يعني الجرائم الخطيرة اللي تمس الدولة يعني من جهة الخارج، الجرائم اللي هي زي جرائم جلب المخدرات من الخارج، دي جرائم خطيرة، جرائم القتل العمدي، الاغتصاب، يعني في جرائم، جرائم الاغتصاب. ما هي دي الجرائم اللي بيتم فعلا فيها الاعدام؟ ايوه، انا قصدي احنا عايزين نحد شويه، يعني نعيد، انا بطالب المشرع المصري انه يعيد صياغه الجرائم التي يجوز فيها تطبيق عقوبه الاعدام من مره اخرى، وكمان عايزين نشدد كمان على توفير وكفاله ضمانات المحاكمه العادله عشان يبقى المجتمع يبقى يعني واثق ان العقوبه التي يوصف فيها وتبقى طبعا رافعه جت من وليده اجراءات مشروعه، وليده محاكمه عادله في جريمه تستحق هذه العقوبه. ولكن انا استاذ عبد الجواد احمد متفقون في انه القصاص امر اقرته كل الشرائع السماويه واخذت به بكثير على مر التاريخ بالفعل. مفيش محال، لكن احنا بنطالب بتطبيق نطاق تطبيق هذه العقوبه، بنطالب ان الضمانات تكون اكثر كفاله واكثر توفيرا، بنطالب انه كمان انه المشرع يعيد صياغه الجرائم المناطقه يعني بشكل اوضح، لانه هو الحقيقه انه في جرائم كتير بتطبق فيها عقوبه الاعدام، لكن احنا محتاجين نحددها لان هي عقوبه قاسيه، عقوبه مرفوضه من طبقا للمواثيق الدوليه، عقوبه طبعا بترفضها معظم المواثيق الدوليه والبعض المواثيق الدوليه. احنا بنطالب اعاده صياغتها عشان تبقى يعني الغايه من عقوبه الاعدام ايه؟ ان تكون راجعه، لابد عشان تكون راجعه لابد ان يكون المجتمع قنوع ومقتنع انها جت جريمه تستحق هذه العقوبه، وجت وليده اجراءات مشروعه، وجت وليده محاكمه عادله. شكرا للاستاذ عبد الجواد احمد رئيس المجلس العربي لدعم المحاكمه العادله، شكرا لحضرتك. طيب شكرا. عزيزي المستمع، عايز تسمعنا؟ تسمع نفسك، تسمع نبض الشارع في مصر، تدخل جوه العشة وجوه القصر، خليك معانا مع هنا القاهرة. هنا القاهرة، لقاء مفتوح على موجات البرنامج العام. هنا القاهرة، إبداع جديد على موجات البرنامج العام. مستمعينا الاعزاء، ونحن معكم في استوديو هنا القاهره، وكنا نتساءل معكم على SMS البرنامج العام عن احلى ما حدث لكم في خلال هذا العام، وبالفعل وصلتنا رسائلكم. تحياتي لفريق العمل والف مبروك لمن حصلوا على الترقيه وهم بحق يستحقونها، ونتمنى لهم التوفيق. من المستمع محمود كمال، شكرا لك. ايضا في رساله على المستوى الشخصي، اكثر ما يسعدني هو عندما اجد اهتماما بقضايا ومشاكل البسطاء، ده من محمود ناصف درنجيت بحيره. وأيضا رسائل أخرى وصلتنا، منها هي من الحاجات الحلوة في حياتي أن البرنامج العام يكون جزء دوما من حياتي اليومية. وهذه رسالة من المستمع محمد رمضان من أسوان، وهو يعني بيقول أنا بتونس بيكم في هنا القاهرة، ونحن نشكر لك هذه الرسالة. وعلى فكرة معظم الرسائل الأخرى الحقيقة تتحدث عن مشاكل إن شاء الله ستكون محل اعتبار، وسيتم مناقشتها إن شاء الله بإذن الله. وهذا بالفعل صدى جميل البرنامج وأنه يجذب عدد كبير من مستمعينا للاستماع إليه. من الناس للناس، نافذة أمل تفتحها أمل مصطفى. مساء الخير لكل مستمعينا. الحقيقة اسمحوا لي ان انا ابدأ بهذه المشكلة وعرضها من خلال من الناس للناس. الحقيقة تتلخص في ان صاحب هذه المشكلة هو لم يريد الافصاح عن اسمه، الحقيقة هو يريد الارتباط باحدى الفتيات، تقدم لخطبة الخطبة عدة مرات ولكن في كل مرة كانت بتبوء بالفشل. بيقول انه بيبلغ من العمر 42 عاما، بيمتلك شقة في المطرية، دخله 330 جنيها شهريا. هو من ذوي الاحتياجات الخاصة، بيعاني من شلل الأطفال وأيضا كثيف البصر. من يريد الارتباط بهذا الشاب عليه الاتصال بنا على 257-92-303 وترك تليفونه واسمه أيضا، أو إرسال خطاب على بابنا الإذاعة والتلفزيون الدور الثالث الإدارة العامة للتنفيذ برنامج هنا القاهرة فقرة من الناس للناس، وإن شاء الله سوف تجد يعني اهتمام هذه الرسائل. نبدأ بأول مشكلة معنا على تليفون. ألو. الو الو ايوه مساء الخير. الو الو مساء الخير. يا ريت حضرتك توطي التليفون شويه. الو ممكن تبعد التليفون شويه لو سمحت؟ ايوه هو لسه صوتك الحقيقه مش واضح برضو. ممكن تقفل الراديو؟ ايوه تقفل الراديو ممكن. ايوه فندم كمان كده تمام. المشكله بقى ايه يا استاذ؟ حضرتك عارف لها عليك الاول محمد حجاج. اهلا بيك يا استاذ محمد. مشكلتك ايه بقى؟ حضرتك في فرن فتح في الشارع عندنا، فرن بلدي ومستخدم مناميل، واحنا حضرتك المنطقه عندنا سياحيه عرب. حضرتك عامل لنا مشاكل كتير وزحمه وخاص وحاجات، وهو قدام البيت حضرتك يعتبر يعني بعد البيت شويه حضرتك. يعني هو الفرن امام البيت؟ ما دايما بتبقى فيه الافراد بتكون امام المنازل عموما. لا حضرتك شارع سياحي وفي عربيات رايحه جايه. طيب هل يعني هل الفرن دوت مثلا غير مطابق للمواصفات؟ هل في مخالفات؟ هل في يعني في اشياء من هذا القبيل؟ حضرتك ليه ظهر مره واحده كده؟ طب هل انت يعني شكيت من هذا الامر قبل كده ولا دي اول مره ولا ايه بالظبط؟ نعم. يعني هل انت يعني الوضع دوت او وضع الفرن دوت هل سمع فعلا شكوى بهذا الامر؟ لا لسه حضرتك، ده حاجه ظهرت جديده كده في الشارع حضرتك عندنا، وبيستخدمها حضرتك انابيب غاز، واحنا عندنا يعني المنطقه حضرتك كلها غاز طبيعي، انابيب وصرف وخبط ورز. حضرتك في عندنا حضرتك يعني ناس بتذاكر وامتحانات. طيب عموما استاذ محمد خليك معانا، واحنا ان شاء الله سوف يتم الاتصال بالمسؤول عن هذا الموضوع. يا ريت بعد اذنك يا فندم. شكرا. عموما معنا الان على تليفون الاستاذ عبد الله بدوي مدير مديريه التموين بالجيزه. الو. ايوه يا فندم. مساء الخير يا استاذ عبد الله. مساء الخير يا فندم. يعني الحقيقه حضرتك سمعت المشكله معانا بتاعت الاستاذ محمد حجازي؟ طبعا انا سمعت المشكله. طبعا الفرن اللي بيتكلم عنه الاخ دوت اما ان يكون مرخص من حي الهرم واما ان يكون بيعمل بدون ترخيص. فانا اطلب من السيد يكتب لي شكوى بالعنوان المظبوط ويجيلي بكره في المديريه وانا افحص شكوى. اذا كان هذا المخبز فضل ترخيص من حي الهرم انا هراجع الترخيص واشوف اذا كان في اي خطا انا اعدله. مش مرخص هنقفله فورا ونشمعه بالشمع الاحمر عشان ما يشتغلش بدون ترخيص. طب هو يقدم الشكوى؟ اتفضل. يكتب العنوان مظبوط ويقدمني بكره الساعة 10 في مديرية تموين الجيزة فنجان الجيزة. فنجان الجيزة، الساعة كام؟ الساعة 10 إن شاء الله. من الساعة 10 إن شاء الله. من الساعة 10. أيوة. كل الشكر للأستاذ عبد الله بدوي مدير مديرية التموين بالجيزة، وعلى الشاكي فعلا إن هو يصل إلى مديرية التموين بالجيزة والساعة 10 صباحا ويكتب العنوان بالكامل للأستاذ عبد الله بدوي. شكرا لك. في الحقيقة لدينا أيضا مشكلة أخرى. ألو. ألو. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام. أتعرف عليك؟ محمد إبراهيم يا فندم من البحار. أهلا بيك. والله حضرتك عندي مشكلة وعايز أعرضها على الكلام. اتفضل. حضرتك أنا والدي شغال عامل خدمات معاونة في مدرسة في من إحدى مدارس رشيد وعندي 53 سنة، والمدرسة دي حضرتك على مساحة حداد وشغال فيها لوحده وتعباه ودخله الشهر حضرتك 350 جنيه. والدي بيعمل في المدرسة للحراسة حضرتك، والصبح للمدرسة من خمس سنين حضرتك قال لي تعالى اشتغل في المدرسة عشان اقعد على الشموع ما بقاش عارف. يعني هو عايزك تساعده. ايه، فذهبت وياه حضرتك للمدرسة، اشتغلت وياه سنتين، وبعد ثلاث سنين رحت السيد وكيل الوزارة في دمنهور عشان جواب حضرتك اشتغل بيه من موارد المدرسة. فروحت سلمت الجواب في موارد المدرسة، لقيت ان موارد المدرسة معدومة جدا ودخلنا 350 جنيه في الشهر. فاللي انا طالبه تعييني مع والدي لأساعده وأحسن دخلي، لان بس المدرسة والله بالليل وبشتغل وياه للنظافة الصبح ان شاء الله. طيب انا بشكرك استاذ محمد ابراهيم، وان شاء الله سوف يتم الاتصال بالمسؤول عن هذا الموضوع. شكرا لك يا استاذ محمد. هي من الرسائل التي وصلت الينا لبرنامج من الناس للناس. انا أرملة، معي ولد وبنت مكفوفين، ارغب في شقه نرجوها من سياده وزير الاسكان وله جزيل الشكر، ونرجو الاستهمام للضروره. ايضا في رساله اخرى الى ذوي القلوب الرحيمه، انني من ذوي الاحتياجات الخاصه، احتاج الى ذوي القلوب الرحيمه، احتاج الى مساعده ماديه لشراء العلاج ومقاومه ظروف الحياه. الحقيقه هذه الرساله من عادل احمد عثمان من قنا بنجا حمادي. الحقيقه في رساله اخرى بتقول معنا الان المسؤول. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. معنا الاستاذ اسماعيل احمد الخبيري، مدير مديريه التربيه والتعليم بالبحيره. اهلا بحضرتك يا استاذ اسماعيل. اهلا وسهلا. الحقيقه وردت لنا مشكله من الاستاذ محمد ابراهيم محمد، والحقيقه هو والده بيشتغل في مدرسه في رشيد خدمات معاونه، وهو بقى عنده 53 سنه الحقيقه، وكبير في السن، ويريد من يساعده. بيقول ان هو دخله 300 تقريبا و30 جنيه او 350 جنيه، وهو ساعده لمده سنتين، وبيحتاج ان هو فعلا يعني من بقاله يعني هو عايز ان هو يعين في هذه المدرسه او حتى بعقد. سلام، اللي هو ابنه يعني؟ ابنه. لان والده اصبح ان هو كبير في السن ومحتاج فعلا حد يساعده. نعم، هو والله احنا طبعا عندنا يعني عجز كبير في العماله، عماله الخدمات والحراسه الليليه. طب ده جميل. ان شاء الله ان شاء الله يعني قريب قوي. معالي المحافظ، معالي اللي هو محمد شعراوي، متبني هذا الموضوع، وان شاء الله قريب جدا جدا هيكون في يعني انفرادة بالنسبه للتعاقدات مع العمال، وان شاء الله يكون له فرصه يعني ان شاء الله معانا. ان شاء الله. يعني حدود قد ايه كده مثلا يا استاذ اسماعيل؟ والله انا اتوقع يعني في خلال شهر شهر ونص بالكثير خالص يكون في يعني فرصه كبيره ان شاء الله للتعاقد يعني ان شاء الله. ان شاء الله. كل الشكر للاستاذ اسماعيل احمد الخبيري، مدير مديريه التربيه والتعليم بالبحيره. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. الحقيقه في رساله اخرى وصلت الي. ام رحمه دي لديها بنتان، الاولى معاقه ولديها وعندها شلل اطفال، وعمرها 13 سنه، بتحتاج الى علاج باكثر من 400 جنيه في الشهر، والاخرى بتدرس في سنه ثانيه من معهد في معهد التمريض. هي ام رحمه بتعاني من انتفاخ في الرئه، و بتسكن في بدرون تحت السلم. الحقيقة البدرون طبعا تحت السلم مع وجود انتفاخ في الرئة وأمراض مثل هذه الأشياء، أعتقد أنه بيكون غير ملائم تماما للعلاج. عموما هو العنوان بتاعها 66 شارع جسر النيل، منزل سمير فؤاد أيوب، أمام مسجد الصفا، أمام السمكري حمادة الدائري. عموما احنا بنقول الأم رحمة عليها أن تذهب إلى اللواء ممدوح شعبان، رئيس أو مدير دار الأرمان، يوم الاثنين الساعة 11 صباحا بدار الأرمان، وعليها أيضا أن الاتصال بنا، وسوف يتم لها كل ما تحتاجه إن شاء الله من خلال ذهابها إلى دار الأرمان واللواء ممدوح شعبان. إن الحمد لله أصبح لدينا تعاون وثيق جدا بيننا وبين دار الأرمان واللواء ممدوح شعبان، فعليها أن تذهب إليه يوم الاثنين الساعة 11 صباحا إلى دار الأرمان. شكرا لك. الحقيقة منذ عدة حلقات كنا بنتحدث عن المصحف الشريف اللي كان به أخطاء، والحقيقة تناولنا هذا الموضوع بالتفصيل. معنا أيضا في أحد المستمعين الحقيقة اللي هو وجد فعلا أخطاء في المصحف الشريف، ووجد أن هذه الأخطاء لا يمكن السكوت عليها أبدا، حاول عمل أي شيء ولكن بدون جدوى. عموما هو طبعا بيحاول هو يتصل بالمطبعة لا تقبل التفاوض أو المساومة أو أي شيء. عموما صاحب هذه الرسالة هو عاطف طه من البحيرة، وإحنا بنقول له عموما الحل مع الدكتور أحمد المعصراوي رئيس لجنة المصحف بمجمع البحوث الإسلامية، عليه أن يذهب إليه في مجمع البحوث الإسلامية يوم الاثنين الساعة 11 صباحا. وهو الحقيقة هو قال الموضوع ده وصرح بأن أي إنسان بيجد أي نسخة من المصحف الشريف اللي كان به أخطاء عليه التوجه إليه إلى مجمع البحوث الإسلامية يوم الاثنين الساعة 11 ومعه النسخة الموجود بها الأخطاء. شكرا لك. هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة. يعني إيه كلمة وطن؟ يعني إيه كلمة وطن؟ يعني أرض حدود مكان ولا حالة مش شجن؟ يعني ايه كلمة وطن؟ يعني ايه كلمة وطن؟ يعني أرض حدود مكان ولا حالة مش شجن؟ ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ شايب الحليب على قهوة في الظاهر. ووصلنا مستمعينا الأعزاء في استوديو هنا القاهرة إلى فقرة يعني إيه كلمة وطن، ومعنا الآن ضيفان في استوديو الهواء الشيخ أحمد تركي والقس إثناسيوس رزق. أهلا بكما. أهلا وسهلا بكم. وهذا المساء أو هذه الليلة سوف نتحدث عن ترسيخ القيم الأصيلة لدى النشأ الصغير ولدى الشباب، وفي إطار أننا اليوم نحتفي أيضا باليوم العالمي لمكافحة المخدرات واليوم الوطني أيضا. اليوم الوطني. ونبدأ الحديث مع الشيخ أحمد تركي، وكيف نحافظ على القيم الأصيلة النبيلة لدى الشباب النشأ من خلال تعليمهم قيم دينية سليمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة النشأ يحتاجون إلى عدة أشياء، منها الشعور بالحب. ده شيء مهم جدا طبعا. ومازلو قال إن الاحتياجات الأساسية بالنسبة للناس كلها، أول احتياج الاحتياج إلى الحب، والاحتياج إلى الانتماء، والاحتياج إلى الأمان، احتياج إلى إثبات الذات. فبالتالي هنا انشغال الأسرة عن الشباب أو عن الصغار أو عن الأطفال بتوصل الشباب أو الأولاد إلى ما يسمى بالتجربة، ان هو بيلاقي ان ابوه بيدخن وهو مش لاقي ابوه، مش لاقي الوالدية الراعية، مش لاقي حنان الام او القدوة الحسنة، مش لاقي القدوة الحسنة، فعايز يجرب، فيقوم واخد سيجارة من وراه وجرب السيجارة، السيجارة تلضم في سيجارة، يوصل والعياذ بالله للادمان او يوصل للانحراف. فبالتالي الاب او الاسرة هنا تسببت في كذا مشكلة أو كذا إساءة للأولاد، علمته السرقة، علمته أنه يجرب الغلط، علمته أنه هو يجذب، وهكذا. وكل ده يكون بدون علم كمان الأسرة يعني. بالضبط. فإحنا ما أحوجنا إلى أن نعطي أولادنا قسطا كبيرا من الحب والحنان، وأن نسمع إليهم كما نحب أن يسمعونا. فإحنا أولادنا بنحب أن هم يسمعونا قوي، يسمعونا كويس جدا ويسمعوا تعليماتنا وتسلطنا أحيانا. كذلك واجب علينا أن نسمعهم. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف يسمع الصبيان وكيف يشعرهم أنه نبي للصبيان كما هو نبي للكبار. هذا أمر مهم. إن أنت الراجل مننا الأولاد محتاجين إن هو يكونوا يحس إن هو إن هم إن هو جزء منهم وإن هم يعني منتمين إليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يقول لسيدنا عبد الله بن عباس وكان صغيرا كان قبل يعني غالي من 10 سنوات يقول احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده تجاهك, إذا سألت فاسأل الله. وكان يستمع إليهم, كان يستمع إلى نصائحه, وكان يستشيرهم في الحروب وفي المواقف الكبيرة كما يستشير الكبار. الأمر الثاني الشعور بالانتماء. كنا إحنا زمان نستشعر بهذا الانتماء في بيوتنا وفي عائلاتنا. أنا أنتمي إلى أسرة, أنتمي إلى أب, أنتمي إلى عائلة, أنتمي إلى حارة, إلى شارع, إلى أرض, إلى بلد, إلى وطن. الشعور بالانتماء مش موجود عند أولادنا. لابد أن نشعرهم بالانتماء, نقول لهم أنتم مين, أباءكم مين, مصر دي إيه, دينكم إيه, وهكذا. بكده نستطيع أن نعمل قاعدة للقيم وقاعدة للتربية عند الأولاد. القس إثناسيوس رزق, الحقيقة وأنا برحب بحضرتك, الحقيقة أن شيخ أحمد تركي لمس شيء مهم جدا وهو أن احنا ننصت لأبنائنا. الحقيقة أن الأبناء هذه الأيام هم أساسا معتبرين نفسهم هم كبار, وأن هم يعني مش المفروض أن احنا نغلطهم في حاجة وأن احنا بالضبط كده. فإزاي احنا فعلا ندخل فيهم هذه القيم, وإزاي نحسسهم بالانتماء ونحسسهم ان احنا فعلا بنحبهم, مش مجرد ان احنا بننصحهم, دي مش اوامر, دي مجرد ان احنا بنحبهم بالظبط كده. اتفق في البدايه مع اخي الحبيب الشيخ احمد في كل ما قاله, واضيف ايضا شيئان اخرين. اولهما قضيه اعطاء الشباب فرصه لاثبات الذات. احنا من خلال التجربه سواء داخل المؤسسات الدينية أو من خلال الشارع تأكد لنا أنه بمجرد ما بنجمع مجموعة من الصبي أو مجموعة من الشباب ونتيح لهم فرصة معينة مثل مثلا العمل على أجهزة الحاسب الآلي المتقدمة, مثل مثلا إثبات ذاتهم في قضية مجتمعية زي مثلا نظافة الشوارع, مثل مثلا حملات التوعية التي ممكن أن يبادروا ويخططوا لها من الألف للياء, أعطاهم مساحة, أعطاهم مساحة من إثبات الذات. أن اليوم الشارع المصري وشبابنا يحتاجوا وهم في أمس الحاجة, وأعتقد أن شبابنا ما زال بخير بس يحتاجوا في هذه الفرصة. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني يمكن أخي الشيخ أحمد لمسه اللي هو قضية القدوة. يعني إحنا في أمس هذا مهما جلسنا سويا لبحث هذا الأمر, فهذا الأمر يحتاج إلى جلسات طويلة, لأن إحنا جوهر مشكلتنا في الشارع اليوم ومشكلة الشباب في هذا اليوم هو البحث عن القدوة. لا توجد قدوة. يعني بسرعة, في أب من الأباء اللي كان مثلا مدمن في التدخين, يعني يدخن بشراهة, وكان عنده طفل صغير 3 سنوات لسه ما دخلش مدارس حتى. الأب نفذت لديه علبة السجائر فنزل يشتري أخرى. فإذا بالطفل جلس أمام التلفزيون ومد قدميه على المنضدة المقابلة وجاب من عقاب السجاير الموجودة أمامه وقعد يدخن, فلما جه والده لقيه بيدخن على هذا الحال, فقلت يا ابني ده كيف يعاقبه بقى, قال له بعمل زيك يا بابا, بعمل زيك يا بابا. فإحنا النهاردة الصراحة تغيب عن, يمكن هذه القصة لمست جوهر والده فقرر الإقلاع عن عادة التدخين منذ هذه اللحظة تأثرا بما حدث, ولكن نحن في أمس الحاجة لقدوة في كل مؤسساتنا وكل مناحي حياتنا المصرية, في العمل وفي المنزل وفي المدرسة وفي كل مناحي الحياة نحن في أمس الحاجة لقدوة. يعني احنا احيانا فعلا برضو في مثل عايزة اذكره, يعني احيانا برضو منلاقي الاب مثلا لو جرس التليفون رن يقول لابنه انا مش قول انا مش موجود, قول مش موجود. انت بتعلمه الكاذب دلوقتي بدون ان تشعر. بالضبط, هذه حقيقة وبيحدث في كل بيئة. ونحن من خلال هذا اللقاء بنوجه تحذيرنا الى كل اسرة مصرية بالابتعاد عن هذا الامر, لان فيه إساءة وفي إكساب لأولادنا من ذنوب ومن معاصي ومن خطايا لا يصح أن أولادنا يتقلدوا بها, ولا يصح لأولادنا أن هم يسلكوا هذا المسلك وهذا المنهج. ونخلي بالنا من تصرفاتنا لان فعلا ابنائنا بيبقوا مراقبين لينا بشكل كبير جدا. النهارده الطفل الصغير لسه يعني بيقول يا هادي في اول حياته العمريه بيلقط مننا لان هو صفحه بيضاء عايز يتعلم اي حاجه. صحيح. وايضا بما اننا نتحدث عن اليوم الوطني لمكافحه المخدرات وبنتحدث عن القدوه الحسنه فيما يخص التعليم يعني ومبادئ الساميه في المجتمع، ما بالنا ايضا بالتعليم الدينيه وايضا بالقدوه الحسنه الدينيه فيما يخص اننا لو تحدثنا عن الاب الذي يكون مدمن ولديه اولاد ما بال الاولاد بقى ماذا سيفعلون بالشكل يعني سيتجهون اي اتجاه ايضا. صحيح. هو زي ما مدام امل قالت ان احنا في امس الحاجه ان ناخد بالنا من تصرفاتنا امام اولادنا. وانا احيي نيافه الاب على هذه الاضافه ان فعلا عندنا مشكله كبيره في القدوه. ده عندنا مشكله تانية خالص، عندنا مشكله اطفال الشوارع اللي عددهم ما يقرب 2 مليون. انا عايز اسال سؤال، الولد اللي عنده 10 سنوات اللي بتاع الشارع ده مين اللي اداله معلومه ان الكل بتغيب عقله؟ عرف ازاي؟ اكيد الاولاد كان لا ممكن عرف ازاي اللي زي دول قنابل موقوته لابد ان ناخد بالنا منهم. ليه بقى؟ انا ارى ان فيه ايادي بتعبث بهؤلاء ضد المجتمع، ضد الامه المصريه. احنا لابد ان احنا نشوف لهم امكنه، ولابد من المؤسسات الخدميه والاجتماعيه تاخد الاولاد ديت وتعيد تاهيلهم. طب نبدا لابد ان نعيد النظر يا استاذه امل. انا دلوقتي يعني نبدا ازاي يعني بالجامعات المجتمعات الان احنا طبعا احنا بصي اقول لحضرتك المؤسسات الدينيه ناس بيلعبوا في كل الميادين، مستعدين نساعد كل الناس، بيشتغلوا في كل الميادين. احنا بنساعد كل الناس، بنساعد مؤسسات المجتمع المدني، بنساعد اطفال الشوارع. هل بدات تجربه اطفال الشوارع؟ انا عايز اقول ان مؤسسات المجتمع المدني لابد ان هم يلحقوا يفتحوا الملف بتاع اطفال الشوارع مره ثانيه حمايه لمصر من موضوع المخدرات وموضوع الجرائم التي تحدث من اطفال الشوارع. القران الكريم يقول ويسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير. الاصلاح لهم خير هذه اشاره الى ما يسمى باعاده التاهيل بمناسبه المخدرات. انا عايز افتح ملف المؤسسات العلاجيه. انا في شاب مدمن كان بيتعالج، جه قال لي يا شيخ انا دخلت المؤسسه اتعالج، كنت مدمن حاجه فرحت مدمن حاجتين. يا خبر ابيض. ايوه. فاحنا لابد ان نفتح هذا الملف ونشتغل كويس جدا، نشتغل بالفعل طبعا. بس مش بس ان احنا نكفي بالتجمل، احنا عملنا ونعمل برامج ونعلن على التلفزيون ونعلن في الاذاعه وننزل تصريحات، ان قياس عملنا ينبغي ان يكون بنتائج محدده واستراتيجيه علميه محدده، واحنا كلنا ممكن نشارك في هذا الاطار. يا ريت طبعا. هل بتكون هناك خطة علاج روحانية أيضا للإنسان المدمن لتأهيله مرة ثانية وعودته للحياة؟ بالطبع طبعا. أنا بس عايز أكمل حديث برضو أخي الشيخ أحمد، أنه في مؤسسات علاجية كفيلة بإخراج المدمن كمواطن صالح، ولكن بتبقى تكلفتها عالية، يعني مش متناول الجميع. وهنا طبعا يبقى في ساعات دور للمؤسسة الدينية أنها بتساعد قد ما تقدر في هذا الإطار بحيث تخرج للمجتمع إنسان سليم، وساعات الظروف المادية بتبقى عائق تجاه اكتمال شفاء هذا الإنسان وإقلاعه عن عادة الإدمان. لكن أنا عايز أقول إنه المؤسسة الدينية سواء الإسلامية أو المسيحية أعتقد بتقوم برسالة تنويرية صريحة وواضحة من خلال دورات كاملة. الكنيسة على وجه الخصوص بتقيم مؤتمرات شبه يعني شهرية في كذا مكان على على على على في كل مناحي مصر وفي كل أرجاء مصر، وذلك للتوعية، وفي لجنة خاصة تحت إشراف البابا شنودة الثالث ونيافة الأنبا موسى وأساسي فيها نيافة الأنبا فيسنتي، إنها بتعمل على توعية الشباب وعمل دورات مستمرة وتخصيص مشرفين وقادة للعمل على توجيه الشباب للإقلاع عن الإدمان. ولان هذا مرض خطير طبعاً. مرض خطير في المجتمع طبعاً. ولابد ان نتحرك سويا على النقد عليه. عموما هو في يعني فيها يوجد شيئان مهمين جدا، وهو المؤسسات العلاجيه، الملف المفروض ان احنا يعني نفتحه ايضا المؤسسات العلاجيه الخاصه بالتكاليف، غاليه التكاليف، واللي فعلا بتكون فيها نوع من يعني وعدم صدق، يعني واحد مدمن خلاص هو زي ياخد الاب ما بيقول. هو عندنا نوعين من المؤسسات، المؤسسه نعم. الاولانيه مؤسسه عامه الرعايه فيها بتكون بسيطه وفي اهمال شديد، يمكن ان احنا بنزود المرض على المرض. المؤسسه الثانيه مؤسسه غاليه باهظه الثمن، صعب جدا ان احنا نوصل لها. يعني هذا بس انا عايز اقول نقطه في غايه الاهميه. احنا دلوقتي بالنسبه عندنا ما يسمى بالوصمه والعار والشنار بنستخدمه ضد بعض فئات المجتمع منها المدمنين. لا طبعا ده مريض، احنا بنعتبره مريض وليس فيه. على فكره بنلبس 12 خطوه بيقولوا ان من اساس العلاج الاهل والمجتمع، يعني مريض المفروض ناخده في حضننا لابد ان احنا ناخده في حضننا، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك في كثير من المواقف. عموما احنا ان شاء الله سوف نفتح هذا الملف، ونفتح ايضا ملف اطفال الشوارع في المرات القادمه باذن الله. بارك الله. بنشكر الشيخ احمد تركي ونشكر القصر اسناسيو تريسكو. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا. هنا القاهره. مع تحيات فريق العمل، من أمام الميكروفون أمل مصطفى، نياد السعيد، رئيس التحرير أشرف أنور، مدير التحرير أحمد دياب، فريق الإعداد عصام عبد الرحمن، دعاء عبد المنعم، الهندسة الإذاعية رامي عبد المنعم. هنا القاهرة، من إخراج دكتور محمد لطفي. هنا القاهرة. أيام زمان وذكريات زمان وأغاني زمان، مش قلت لك يا مع 17-15 قول للزمان ارجع يا زمان. اطلب 17-15 من موبايلك واختار احلى اغاني زمان وخليها رن لموبايلك او ابعتها هدية سعر دقيقة جنيه. هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. في ختام لقاءاتنا مع شعر أحمد رامي على مدى حلقات هذا الأسبوع، نلتقي في حلقة الليلة مع مقطوعات قصيرة في ديوانه كان رامي حريصا على أن يسجل فيها تفاصيل دقيقة عن حبه بمن أحبها وتيمته حبا وعشقا وصاغ فيها عشرات القصائد ومئات الأغاني، وهو سعيد بأن يستمع إليها ترددها وترجع فيها بصوتها البديع. يصف رامي لقاءه الأول بها فيقول: لست أنساه إذ وفدت عليه وهو ما بين خاطري وظنوني، فإذا روحه تصافح روحي قبل شدي يمينه بيميني، وإذا الوجه ليس يغرب عني أنا شاهدته بعيد يقيني، وإذا نحن قبل أن نبدأ القول حبيبان من طوال السنين. ويشكو رامي في مقطوعة قصيرة جدا من شعره أنه التقى ذات يوم بمن يحب فسألته هل تحبني؟ فوجم رامي حزنا لأنه لم يتوقع منها هذا السؤال، وهي التي تعرف حبه وتوقن بأنه متيم في هواها. يقول رامي: سألتني وقد خلونا، أتهوانا وقد نالت التباريح مني، ورأتني وجنت حزنا فقالت: ليس يخفى شديد حبك عني، غير أني أحب أسمع من فيك حديث الغرام يطرب أذني. وعندما يسود الرضا بين الحبيبين ويتبادلان كؤوس المحبة مطرعة صافية، يقول رامي عن خمر الرضا: ما زلت تسقين الفؤاد من الهوى خمر الرضا وسلافة التحنان، حتى انتشى من فرط ما سقيته وسرى عليه تخيل النشوان. فإذا الحياة جميلة وإذا المنى مخضلة وإذا القطوف جواني، وإذا بك استشرفت بدرا ساطعا يندى علي خواطرا ومعاني، فيضيء في قلبي ويبسم في فمي ويمدني إشراقه ببياني، فأقول فيك قصائدي وأصوغها من أدمعي ودمي ومن وجداني، أقبلت إقبال الحياة فأدبرت آلامها وغفوت عن أحزاني، ونسيت أن العيش ظل زائل ونسيت أن العمر شيء فاني. ويصور رامي في مقطوعة من شعره عنوانها بين الصراحة والكتمان مداعبات أصدقائه وخلانه له إنهم يريدونه أن يبوح ويعترف وألا يكتفي بالشعر يصب فيه مشاعره وأحاسيسه، ويسألونه: وهل اختارتك أنت من بين كل من يحلقون من حولها ويلتفون ولا يتركونها في ليل أو نهار؟ هل أنت المختار من بين كل المحبين؟ يقول رامي: أرادوني على أني أبوح. وهل يتكلم القلب الجريح؟ وماذا يبتغون وفي فؤادي جوى أفضى به الدمع الفصيح؟ نعم أهوى ولا أخفي غرامي، ومن شرف الهوى أني صريح، وأما إن سئلت هل اصطفتني سكت فما استرحت وما أريح ومن لي أن أقول تعلقتني وقلب الغانيات مدى فسيح تلاقيني فتخلص بي نجيا وألمس حبها فيما يلوح وتزدحم القلوب على هواها فتنكرني ولي كبد قريح. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة والساعة فيها الآن 11:00. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القاهرة تحييكم وتقدم لكم فيما يلي الفترة الإخبارية 5 والأخيرة لهذا اليوم، تتضمن نشرة الأخبار ثم برنامج حصاد الأسبوع. أيها السادة، إليكم أولا نشرة الأخبار، تقرأها على حضراتكم فاطمة صايمة. أيها السادة، ملخص الأنباء. قوات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم الطلقات المطاطية والغاز المثير للدموع لتفريق المتظاهرين الفلسطينيين ضد الجدار العازل في الضفة الغربية. الرئيس اللبناني يواصل غدا استشاراته النيابية حول تسمية رئيس الحكومة الجديدة. اكتشاف حالتين جديدتين مصابتين بإنفلونزا الخنازير في مصر قادمتين من الخارج. مصرع 35 من عناصر حركة طالبان وإصابة العشرات في هجوم شنته الطائرات الباكستانية في إقليم وزيرستان الجنوبي. محادثات عسكرية بين روسيا والولايات المتحدة حول خفض أسلحتهما الاستراتيجية. أنباء القاهرة بالتفصيل. وصل إلى معبر رفح البري في طريقه إلى قطاع غزة وفد لجنة تقصي الحقائق التابع للأمم المتحدة. وصرح مصدر مسؤول بميناء رفح البري بأن الوفد يضم 13 فردا من أعضاء اللجنة من مختلف الجنسيات. كبير بالذكر أنه سبق دخول وفدين تابعين للجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة إلى قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي، وكان يضمان 8 أفراد من مختلف الجنسيات، وذلك لاستكمال تفقد آثار الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع وللوقوف على الطبيعة على الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين من أهالي القطاع. تظاهر مئات الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب اليوم بالقرب من قريتي بلعين ونعلين غربية رملة احتجاجا على إقامة الجدار العازل. وقد أعلنت إذاعة إسرائيل إصابة 3 جنود إسرائيليين خلال المواجهات التي وقعت بين المتظاهرين والقوات الإسرائيلية التي استخدمت الطلقات المطاطية والغاز المثيرة للدموع لتفريق المتظاهرين. يستأنف الرئيس اللبناني ميشيل سليمان قبل ظهر غدا استشاراته النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة. حيث يلتقي مع أعضاء 8 كتل نيابية و8 نواب مستقلين. وقد أعلن سليمان مساء اليوم أنه أنهى المرحلة الأولى من الاستشارات، وقد رشحت 6 كتل بالإضافة إلى النائب المستقل ميشيل المر النائب سعد الحريري لرئاسة الحكومة، بينما امتنعت كتلتا التيار الوطني الحر وحزب الله عن تسمية أي شخصية لرئاسة الحكومة. اتهم عبد الكريم السامرائي النائب عن جبهة التوافق العراقية أطرافا داخلية وخارجية بتمويل التفجيرات الأخيرة في العراق. أكد السامرائي أن المجموعات الإرهابية ترغب في إظهار قوات الأمن العراقية وكأنها غير قادرة على حماية المواطنين بعد رحيل القوات الأجنبية. أعلن الدكتور عمرو القنديل وكيل وزارة الصحة لشؤون الأمراض المعدية اليوم عن اكتشاف حالتين جديدتين مصابتين بفيروس H1N1 المعروف بإنفلونزا الخنازير، ليرتفع بذلك عدد الحالات المصابة إلى 50 حالة. وأوضح القنديل أن الحالتين المصابتين من عائلة صومالية ويحملان الجنسية الهولندية وقادمتين من الهند. أيها السادة، هذه الأنباء نوفيكم بها من القاهرة. تواصلت اليوم بمدينة سرت الليبية اجتماعات لجنة الممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأفريقي في دورتها العادية 18، وتناقش لجنة عددا من الموضوعات المتعلقة بالتعاون في إطار الاتحاد الأفريقي، وذلك تمهيدا للمؤتمر 13 للاتحاد المقرر عقده في أول يوليو المقبل في ليبيا. ويبحث الاجتماع الذي بدأ أمس الأول أيضا مجموعة من المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بما يعزز مسيرة الاتحاد. لقي 35 من عناصر حركة طالبان مصرعهم اليوم، وأصيب العشرات في قصف جوي شنته الطائرات الحربية الباكستانية على مواقع للحركة في إقليم وزيرستان الجنوبي. في الوقت نفسه لقي جندي باكستاني على الأقل مصرعه، وأصيب 4 جنود آخرين في اشتباكات بين الجيش والمسلحين في وادي سوات. وذكر بيان للجيش الباكستاني أن قوات الأمن تقوم حاليا بعمليات تمشيط شاملة في وادي سوات في إطار عملياتها العسكرية ضد عناصر طالبان والتي وصلت إلى مراحلها النهائية. بحث وزير الخارجية الهندي S.M. كريشنا مع ناظره الباكستاني شاه محمود قريشي اليوم في مدينة ريسي الإيطالية سبل التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتقوية العلاقات بين البلدين في ثاني اجتماع رفيع المستوى بينهما في أعقاب هجمات مومباي. وصرح كريشنا في أعقاب المحادثات بأن العلاقات بين البلدين لا تزال تحت ضغط شديد بسبب الهجمات الإرهابية على الهند والتي تشنها عناصر تتخذ من باكستان مقرا لها. وأضاف كريشنا أنه اتفق مع نظيره الباكستاني على أن هناك إمكانيات لدعم العلاقات الهندية الباكستانية. وشدد كريشنا على تعهد باكستان السابق بعدم استخدام أراضيها بشأن أي هجمات إرهابية ضد الهند. من جانبه صرح وزير الخارجية الباكستاني بأن إسلامباد ونيودلهي لديهما مصالح مشتركة وعدو مشترك، مؤكدا على ضرورة التعاون معا للقضاء عليه. صرح رئيس هيئة أركان الجيش الروسي نيكولاي ماكاروف اليوم بأن موسكو وواشنطن ستوقعان معاهدة عسكرية خلال زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى روسيا مطلع الشهر القادم. وأوضح ماكاروف أن المعاهدة سوف تتحدد تفاصيل التعاون العسكري بين البلدين. تأتي تصريحات ماكاروف عقب محادثاته مع نظيره الأمريكي مايكل مولن في موسكو والتي تركزت على معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية وقضايا الدفاع المضاد للصواريخ وخصوصا مشروع درع الصاروخية الأمريكية في شرق أوروبا. اتفق زعماء القبارسة الأتراك والقبارسة اليونانيين اليوم على فتح معبر جديد على طول الحدود يربط بين شطري الجزيرة المقسمة منذ 1974. وقال الممثل الخاص للأمم المتحدة إلى قبرص إن الرئيس القبرصي ديمتريس كريستوفياس وزعيم القبرص الأتراك محمد علي طلعت قد اتخذ هذا القرار خلال اجتماعهما 34 في سياق مفاوضاتهما المباشرة التي استؤنفت في سبتمبر من العام الماضي. النبوة الأخير في هذه النشرة: أعلن مسؤولون في الهند اليوم مصرع ما لا يقل عن 24 شخصا جراء الموجة الحارة التي اجتاحت أكثر من 6 ولايات هذا الأسبوع. وأوضح المسؤولون أن درجات الحرارة قد تجاوزت 49 درجة في ولاية أوتار براديش الشمالية. هذا وقد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الهندية أن الموجة الحارة ستستمر على مدى اليومين القادمين هناك. أسادة، وختاما لهذه النشرة إليكم ملخصا لأهم ما ورد بها من أنباء: استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الطلقات المطاطية والغاز المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الفلسطينيين ضد الجدار العازل في الضفة الغربية. يواصل الرئيس اللبناني غدا استشاراته النيابية حول تسمية رئيس الحكومة الجديدة. اكتشاف حالتين جديدتين مصابتين بأنفلونزا الخنازير في مصر قادمتين من الخارج. مصرع 35 من عناصر حركة طالبان وإصابة العشرات في هجوم شنته الطائرات الباكستانية في إقليم وزيرستان الجنوبي. محادثات عسكرية بين روسيا والولايات المتحدة حول خفض أسلحتهما الاستراتيجية. وإلى هنا يا سادة تنتهي نشرة الأخبار الخامسة والأخيرة لهذا اليوم، قدمناها لكم من القاهرة وقرأتها على حضراتكم فاطمة طعيمة. حصاد الأسبوع. الإعداد وتقديم نادية أبو المجد ومحمد الجمع. سيدتي وسادتي، أهلا بكم إلى هذا الحصاد الأسبوعي الجديد. الروسية شهدت القاهرة هذا الأسبوع بين الرئيس حسني مبارك والرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف. وقع الرئيسان خلالها اتفاق المشاركة الاستراتيجية بين البلدين، كما شهد توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشترك ودعم العلاقات الثنائية. عقب المباحثات عقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا تحدث في بدايته الرئيس مبارك. رحب الرئيس ديمتري ميدفيديف على أرض مصر ضيفا عزيزا ومواصلا لروسيا الاتحادية بما لها من تأثير ومكانة على الساحة الدولية وفي منطقة الشرق الأوسط، وأعرب عن سعادتي بما أجريناه معا من مشاورات هامة وبما شهدته من أجواء إيجابية للغاية تعكس رسوخ العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين. تناولنا في مشاوراتنا المغلقة والموسعة مجمل الوضع الإقليمي والدولي خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وبالتركيز على قضية السلام، كما بحثنا سبل تحقيق المزيد من تدعيم العلاقات الثنائية والتعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات. وقد أسعدني تلاقي وجهات نظرنا ومواقفنا حول القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. لقد استعرضت مع بيت مصر العزيز رؤية مصر القضية الفلسطينية وقضية السلام، وأعربت عن تطلعي لاستمرار دور الاتحاد الروسي في إطار الواعية الدولية وخارجه، وأكدت مساندة مصر لعقد المؤتمر الدولي المقترع في موسكو لدفع جهود السلام ودعمنا لكل ما يسهم في تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. كما تناولنا الوضع الراهن الدولي الراهن وقضايا أمن إمدادات الطاقة والأمن الغذائي وتداعيات الأزمة الحالية للاقتصاد العالمي وسبل إصلاح النظام الاقتصادي والتجاري الدولي الراهن وإصلاح مؤسسات التمويل الدولية القائمة، واتفقنا على مواصلة التشاور حول القضايا خلال مشاركتنا معا بقمة مجموعة G8 في إيطاليا الشهر المقبل. وفيما اتصل بعلاقاتنا الثنائية، فقد وقعت اليوم مع الرئيس ديمتري ميدفيديف اتفاقا لترفيعها لمستوى المشاركة الاستراتيجية في خطوة تعكس الحرص المشترك على تعزيز التشاور والتنسيق فيما بيننا على المستوى السياسي وتدعيم التعاون القائم بين البلدين في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والطاقة وغيرها من المجالات ذات الأولوية. إن قيمتنا اليوم تزيد من ثقتي في مستقبل العلاقات المصرية الروسية وفي قدرتنا على مواصلة العمل سويا من أجل سلام واستقرار الشرق الأوسط ودفع علاقات التعاون بين بلدينا لآفاق جديدة. من جانبه أكد الرئيس الروسي ميدفيديف خلال المؤتمر الصحفي أن مباحثته مع الرئيس مبارك كانت مثمرة وبناءة، مشيرا إلى تقارب وجهات النظر والمواقف بين البلدين، وأعرب عن تقدير بلاده للجهود والمقترحات التي يتقدم بها الرئيس مبارك حيال قضايا الشرق الأوسط، موضحا أن مصر وروسيا تتخذان حاليا خطوات لاستئناف العملية السلمية، وأكد ضرورة الالتزام بالمبادئ المعترف بها للحل مثل حل الدولتين وإيقاف الاستيطان الإسرائيلي، وشدد الرئيس الروسي على استعداد بلاده للمساعدة والتعاون في جهود الحل. الأحد من هذا الأسبوع استقبل الرئيس مبارك وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك، حيث بحث معه جهود إحياء عملية السلام والأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وجهود مصر الرامية لبدء مفاوضات جادة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في إطار الرؤية المصرية لحل سلمي عادل وشامل للقضية الفلسطينية يقوم على مبدأ الدولتين ووقف الاستيطان ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني. كما تطرقت المباحثات إلى الوضع في لبنان وقطاع غزة وقضية الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط. باراك أكد عقب المباحثات أن لإسرائيل تحفظات حول إعلان الرئيس أوباما الذي طلب فيه بتجميد المستوطنات، وأن هناك خلافا بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأمريكي حول خطوات تنفيذ حل الدولتين، موضحا أنه يتعين في أي اتفاق للتسوية احترام طبيعة إسرائيل كدولة يهودية، وأن إسرائيل ستقبل حماس عندما توافق على شروط الرباعية الدولية. وقال باراك أنه رغم تحفظات إسرائيل على المطالبة الأمريكية بتجميد الاستيطان فإنها ستواصل جهودها لتنفيذ مبادرة السلام الأمريكية، وأضاف أن حكومة إسرائيل تلتزم بالقرارات التي اتخذتها حكومات سابقة بما فيها قرارات ذات صلة باتخاذ خطوات إضافية بحيث يمكن في النهاية التوصل إلى وضع يمكن فيه للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني أن يعيشا جنبا إلى جنب داخل دولتين في سلام. خلال هذا الأسبوع استقبل الرئيس مبارك النائب سعد الحريري رئيس كتلة المستقبل النيابية اللبنانية الذي صرح عقب المقابلة بأنه استعرض مع الرئيس مبارك الأوضاع في لبنان بصفة عامة عقب الانتخابات البرلمانية الأخيرة إضافة إلى العلاقات المصرية اللبنانية. والثلاثاء من هذا الأسبوع استقبل الرئيس مبارك إياد السامرائي رئيس مجلس النواب العراقي الذي أشاد بالدعم المصري للعراق على كل المستويات وإعادة فتح مصر لسفارتها في بغداد. وقال السامرائي عقب اللقاء إن الرئيس مبارك أكد رغبة مصر في تقديم كل ما تستطيعه من إمكانات لدعم مسيرة الوحدة بالعراق وتحقيق الاستقرار لهذا البلد الشقيق. خلال هذا الأسبوع شهد مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة اجتماعا استثنائيا لوزراء الخارجية العرب حضره 10 وزراء فقط. وقد رحب الوزراء في ختام الاجتماع بموقف الرئيس الامريكي باراك اوباما من الاوضاع في المنطقة، وتعهدوا بالتعامل بايجابية مع طرح الرئيس الامريكي لتسوية النزاع، وربط الوزراء استئناف المفاوضات مع اسرائيل بالتزامها بالوقف الكامل للانشطة الاستيطانية بما ذلك في القدس الشرقية. وقد قرر وزراء الخارجية العرب في الاجتماع المغلق تكليف الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى بطرح الرؤية العربية حول عملية السلام وتأكيد موقفها الذي أعلنته من خلال مبادرة السلام العربية، وذلك خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة الرباعية الدولية في إيطاليا. وقد انتقى الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى مع كل من توني بلير ممثل اللجنة الرباعية الدولية إلى الشرق الأوسط وجورج ميتشل المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط خلال زيارته لإيطاليا. وذكر بيان وزعته الجامعة العربية أن موسى شارك أيضا في الاجتماع الذي تنظمه مجموعة الدول الصناعية الكبرى لبحث تطورات الأوضاع في أفغانستان. الاثنين من هذا الأسبوع شهد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء توقيع عقد إنشاء شركة إيجيبت إير لصيانة محركات الطائرات، كما تفقد ورش الصيانة للمحركات وصلت الصفر رقم 4 وعددا من طائرات الإسعاف التي تم تزويدها بأحدث الأجهزة الطبية على أعلى مستوى من التقنية الحديثة. وقد أكد الدكتور أحمد نظيف أن وزارة الطيران المدني تشهد طفرة من الإنجازات بعد إدخال التطور التكنولوجي وأعلى مستويات التقنية، بما يعود على الاقتصاد المصري بإيجابية كبيرة في جميع المجالات الاستثمارية والسياحية. وعقب جولته بمطار القاهرة تحدث الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء. انتخب المشاركون في مؤتمر للأمم المتحدة حول سبل معالجة الأزمة المالية الراهنة انتخبوا مصر مقررا عاما لأعمال المؤتمر، والذي بدأ عمله بمقر المنظمة الدولية في نيويورك. وقال السفير محمد العرابي مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية ورئيس الوفد المصري إلى المؤتمر إن انتخاب مصر مقررا عاما جاء نتيجة للدور المهم الذي لعبته القاهرة خلال التفاوض حول وثيقة الدوحة، وأيضا للدور المحوري الذي تقوم به في هذا الخصوص. وأثر السفير في كلمة مصر التي وجهها الخميس في اليوم الثاني لأعمال المؤتمر ضرورة التحرك الدولي الجماعي والعاجل للتصدي لآثار الأزمة الاقتصادية العالمية على الدول النامية، والمضي قدما في عملية إصلاح النظام المالي والاقتصادي العالمي الذي كشفت الأزمة الراهنة عن إخفاقاته وعززت من الدعوة نحو إصلاحه، كما أكد أهمية التوصل إلى صياغة جديدة تعيد للدولة دورها الرقابي بشكل يتوازن مع مبادئ اقتصاد السوق ويحافظ على الدور الحيوي للقطاع الخاص، إضافة إلى تعزيز دوره الاجتماعي مع تأسيس نظام فعال للإنذار المبكر في إطار نظام الرقابة الدولية المتعذرة الأطراف. وفي أقوى تعليق له على تداعيات الأزمة المالية العالمية وسبل معالجتها، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى الإسراع بإصلاح وتطوير الهيئات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مشيرا إلى وجود اختلاف بين الدول الأعضاء حول سبل إتمام هذه العملية، وشدد في كلمته إلى المؤتمر على ضرورة خضوع هذه المؤسسات العالمية للمحاسبة وتوسيع تمثيلها بحيث تكون أكثر فاعلية. الخميس من هذا الأسبوع أعلن عن وفاة المغني الأمريكي الشهير مايكل جاكسون الملقب بملك البوب عن عمر يناهز 50 عاما بعد إصابته بأزمة قلبية نقل على إثرها إلى مستشفى لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية. وذكر صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن جاكسون أصيب بضيق في التنفس وتم إجراء تنفس صناعي له قبل نقله إلى مركز جامعة كاليفورنيا للرعاية الصحية. يذكر أن جاكسون كان يستعد للعودة بقوة إلى عالم الغناء وإقامة عدد من الحفلات في لندن تبدأ في 13 من شهر يوليو المقبل وتستمر حتى مارس عام 2010. خلال هذا الأسبوع عادت إلى القاهرة بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم قادمة من جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، وكان في استقبالها سيد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي وعدد كبير من الإعلاميين والفنانين. وقد أشاد سيد جمال مبارك بأداء المنتخب في كأس القارات، وقال إن هذا الأداء رفع اسم وعلم مصر هناك، وشدد على وقوف الجميع وراء المنتخب حتى يتحقق حلم الوصول إلى كأس العالم. وعلى صعيد المنافسات في بطولة القارات، تأهل المنتخب البرازيلي إلى المباراة النهائية بعد فوزه على جنوب أفريقيا بهدف مقابل لا شيء أحرزه دانيال ألفيس من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 87. ويواجه حامل اللقب نظيره الأمريكي في نهائي البطولة بعد غد الأحد، والذي تأهل إلى نهائي البطولة بعد فوزه على المنتخب الإسباني بهدفين مقابل لا شيء في مفاجأة كبرى في هذه البطولة. هذا الأسبوع أعلن سيد فاروق حسني وزير الثقافة أسماء الفائزين بجوائز مبارك لعام 2009 وجوائز التفوق والتشجيعية والتقديرية لعام 2008، حيث فاز بجائزة الدولة التقديرية في الفنون كل من هاني مطاوع ووحيد حامد وجمال سلامة، وفي الآداب كل من الدكتور جابر عصفور ويوسف القعيد وأحمد درويش، وفي العلوم الاجتماعية كل من الدكتور نعمات أحمد فؤاد وقاسم عبد القاسم والدكتور سيد القمني والدكتور حسن حنفي. كما فاز جمال غطاس وجهان السيد وعاطف معتمد بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية. حصاد الاحتياط. الاعداد وتقديم نادية ابو المجد ومحمد الجمال. الهندسة الصوتية محمد ياسين. وإلى هنا يا سادة نصل وإياكم إلى ختام الفترة الإخبارية الخامسة والأخيرة لهذا اليوم، قدمناها لكم من القاهرة. في الواحدة والنصف إن شاء الله نوفيكم بفتراتنا بعرض لأهم وآخر الأنباء التي ترد إلينا هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، في يوم من الأيام يجدو بها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في كلمات أمير شناوي ألحان كمال حافظ. Good. وحبيبه روحي وقلبي حواليه. تبكي العمر عليها لا تبصنا وحكي روحي وقلبي حمد أنا كنت هواك وحبيبك روحي وقلبي حمد لو كان دمعي كيبه كنت أبكي العمر عليه لصوتي سمعه ولا دمعي ده انا كنت هواه وحبيبه روحي وقلبي حبيبه انا كنت هواه وحبيبه روحي وقلبي حبيبه لو كان Yeah. حيث أنت حبه لو يعرف يبكي علي وهكذا مستمعينا الأعزاء استمعنا واستمتعنا بالعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في كلمات مأمون الشناوي وألحان كمال طويل في يوم من الأيام. هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية. المادة العلمية دكتور زين نصار. الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وباقة جديدة منوعة من أحلى الأوتار الموسيقية. ولتكن البداية مستمعينا الأعزاء من خلال شخصية الأسبوع الموسيقية، وهي العازف القانون المصري الشهير محمد عبد الصالح في ذكرى رحيله 39. محمد عبد الصالح من أشهر وأمهر عازفي آلة القانون في القرن العشرين، كما كان عازف القانون في الفرقة الموسيقية المصاحبة لكوكب الشرق أم كلثوم. وهو من مواليد مدينة القاهرة في عام 1916، وكان ينتمي لأسرة موسيقية، فقد كان جد لأبيه علي صالح من أوائل عازفي آلة الناي المصريين، وكان عضوا في تخت كل من عبد الحمولي ومحمد عثمان، وكان والده عبد صالح عازفا أيضا على آلة الناي. ومن عزف محمد عبد الصالح على آلة القانون نستمع الآن إلى تقاسيم حرة، والتقاسيم هي مؤلف موسيقي فوري يرتجل من العازف لحظة أدائه، وفي التقاسيم تظهر براعة العازف المنفرد على إحدى آلات الموسيقى العربية الناي، العود، القانون أو الكمان، سواء من الناحية التكنيكية أو من ناحية القدرة على التعبير بإحساس مرهف وفهم عميق، بالإضافة إلى إدراكه لأسرار الموسيقى العربية وأساليب انتقالاتها المقامية السلسة. ولنستمع الآن إلى تقاسيم حرة من محمد عبد الصالح. Thank you. أعزائي المستمعين، وبعد أن استمعنا واستمتعنا إلى تلك التقاسيم الحرة لمحمد عبد الصالح على آلة القانون، لا بد أن نذكر هنا أن هناك نوعان من التقاسيم. النوع الأول التقاسيم الحرة، ويؤديها العازف بمفرده وينطلق في ابتكار تقاسيمه وفقا لحالته النفسية في تلك اللحظة. أما النوع الثاني من التقاسيم فهو التقاسيم الموزونة، ويؤديها العازف المنفرد بمصاحبة أداء ميزان موسيقي محدد، وهنا تظهر براعة العازف في الاستمرار في ابتكار التقاسيم دون أن يخرج بأي صورة من الصور عن الميزان الموسيقي المصاحب له حتى تنتهي التقاسيم. ومن عزف محمد عبد الصالح على آلة القانون بمصاحبة عازف على آلة الرق، نستمع الآن أعزائي المستمعين إلى تلك التقاسيم الموزونة. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع عازف القانون الشهير محمد عبد الصالح في ذكرى رحيله. تعلم محمد عبد الصالح العزف على آلة القانون على يد الفنان محمد إبراهيم، وكان من أشهر عازفي آلة القانون بمحافظة الإسكندرية، كما كان من أصدقاء والده. ثم استكمل محمد عبد الصالح الدراسة الموسيقية في معهد الاتحاد الموسيقي الخاص بحي عابدين بالقاهرة. شارك محمد عبد الصالح كعازف قانون بارع في الفرق الموسيقية المصاحبة لكبار المطربين والمطربات أمثال صالح عبد الحي، محمد عبد الوهاب، فتحية أحمد، حياة محمد، ونجاة علي. وفي عام 1937 انضم إلى الفرقة الموسيقية المصاحبة لكوكب الشرق، واستمر في فرقتها حتى نهاية حياته. وفي عام 1951 تكونت فرقة موسيقى الإذاعة المصرية، فكان محمد عبد الصالح أحد أعضائها. وعند إنشاء فرقة الموسيقى العربية في نهاية عام 67 كان رائدا لها. وفي عام 65 منح وسام العلوم والفنون تقديرا لفنه. وقد ألف محمد عبد الصالح عددا من المقطوعات الموسيقية، نذكر منها أمل، مناجاة، شرقيات، ودعاء. ومن مؤلفاته أيضا سماعي هزام وسماعي حجاز كار. وفي 30 من شهر يونيو من عام 1970 رحل محمد عبد الصالح عن عالمنا. مستمعينا الأعزاء، ولنستمع الآن من مؤلفاته إلى سماعي هزام محمد عبد الصالح، وتؤديه فرقة موسيقى الإذاعة المصرية بقيادة الراحل أحمد فؤاد حسن. Thank you. أعزائي المستمعين، ولننتقل الآن إلى الموسوعة الموسيقية ونتعرف من خلالها اليوم على معنى السماعي. السماعي هو أحد مؤلفات موسيقى الآلات في الموسيقى العربية، ويتكون من 4 ألحان أساسية، وكل لحن يسمى خانة، ويعزف بعد كل منها لحن أصغر يسمى التسليم، يتكرر ويختتم به السماعي. ويرتبط قالب السماعي بميزان السماعي الثقيل الذي يتكون من 10 وحدات زمنية في الألحان الثلاثة الأولى، أما اللحن الرابع فيكون ميزانه الموسيقي ثلاثي. ومن أشهر من ألفوا في قالب السماعي نذكر إبراهيم العريان، محمد الأصابجي، عزيز صادق، محمود صبح، عبد المنعم عرفة، جورج ميشيل، محمد عبد الصالح، أمين فهمي، جمعة محمد علي، فهمي عوض، وحسين جنيد. مستمعينا الأعزاء، ومن نماذج مؤلفات قالب السماعي نستمع الآن إلى سماعي رست محمد الأصابجي من عزف فرقة موسيقى الإذاعة المصرية بقيادة أحمد فؤاد حسن. Thank you. أعزائي المستمعين، وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، ونحن دائما في انتظار أي استفسارات موسيقية لديكم على بريدنا الإلكتروني، وهو autar_nazli@hotmail.com autar_nazli@hotmail.com. مستمعينا الأعزاء، وحتى نلتقي الأسبوع القادم بمشيئة الله، لكم من زميلي مهندس الصوت عواد صبحي ومني أطيب أمنية الحب والسعادة. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، إعداد وتقديم نزل الدسوقي. هنا القاهرة. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، ومعاد له أنا بالثواني بنحسبه، ويمر أسبوع يجي بعده التاني جايب معاه أفكار جديدة وموضوعات وأدب وفكر ودردشة وأغاني. مع أسبوعيات طاهر أبو زيد. سيداتي سادتي، تحية عطرة وسلاما. هذا الأسبوع انشغل الإعلام المصري بالذات بذكرى اثنين من كبار فنانين، العندليب وسندريلا، عبد الحليم حافظ وسعاد حسني. وأقول إن مصر العظيمة يغادرها إلى رحاب الموت كثير من العظماء، من الكبار، من الذين يندر تكرارهم، ولكن مصر بخصب في أعماقها بغير حدود تلد أيضا كبارا بعد كبار، ربما يختلفون عن سابقيهم ولكنهم يكبرون أيضا بألوانهم، بخصائصهم، بزمانهم، بخصائص عصرهم. وأشعر يا سادة بصدق أن الفقد لأي عظيم قد يكبر مع الزمن ولا يصغر، وربما يحمل هذا تناقضا واضحا، فسكرة الألم تخف وتهدأ مع الزمن حتى يمكن أن تتلاشى مع الامتداد الطويل للأيام. وحتى الشعراء يصلون إلى هذا المعنى، فهذا أمير الشعراء يقول عن الميت العزيز: يزار كثيرا فدون الكثير فغبا، أي نادرا. يزار كثيرا فدون الكثير، فغبا فينسى كأن لم يزر. ولكن يا سادة، الإحساس بالفقد كما يحدث الآن قد يزيد، كما نشاهد بالنسبة للعندليب والسندريلا، لأن البدلاء قليلون جدا، وحين يأتون متأخرين جدا كما لو كانوا يأتون على سلحفاة. قد يأتون ولكن متى؟ السؤال محير، لا أحد يعرف. وفي هذا أيضا للشعر مكان. يقول الشاعر النابض ناجي، إبراهيم ناجي: كلما مرت الليالي يزيد الجرح غورا والطعنة النجلاء. كلما مرت الليالي يزيد الجرح غورا والطعنة النجلاء. وأنا الطائر الذي تصطفي نفسي السباوات والذرى الشماء، راشني صائد رماني فأدماني وولى الجاني وعاش الداء. كلما مرت الليالي يزيد الجرح غورا والطعنة النجلاء. صحيح أنه قال هذا في الحب، ولكنه يمكن أن يقال تماما عن الموت. ولماذا نبعد بعيدا؟ وأمامنا عبد الحليم ذاته يغني في واحدة من أعظم أغنياته لمرسي جميل عزيز: في يوم في شهر في سنة تهدى الجراح وتنام، وعمر جرحي أنا أطول من الأيام. وأكاد أترجمها تماما تماما: وعمر فقدي أنا أطول من الأيام. إذن فقد فنان واحد من الصعب تعويضه، فما بالكم بفقد اثنان فنانان حقيقيان، كل منهما موهبة متألقة مشتعلة توهجت سريعا جدا، ثم في قمتها أطفأها الموت بقسوة. اثنان من أحباء الموت، من الأحباء للموت، فالموت أيضا قد يحب، ويحب بعنف، ويترصد وينتظر مع سبق الإصرار والترصد، ثم يهوي ويختطف. وهذا ما حدث تماما تماما مع العندليب ومع سندريلا. في يوم في شهر في سنة تهدى الجراح وتنام، وعمر جرحي أطول من الأيام. ودا ضيف عزيز في هذا البرنامج. هو ليس ضيفا بالمعنى المحدد، لأنه إذاعي قديم وصحفي، ويعني له باع طويل في الإعلام، الكاتب الكبير الأستاذ منير عامر. والأستاذ منير عامر يتميز بأنه يبحر دائما في كل موضوع يتناوله. هو يعني بحار، وهذا البحر لا يجد أمامه بحر الظلمات، حتى لو وجد أمامه بحر الظلمات فهو يدخل فيه بشجاعة. وله علاقات طيبة طويلة وعريضة مع الراحل العندليب، وله أيضا علاقات مع فنانة العمر سعاد حسني. أستاذ مرير أهلا بك في الأستوديو. أهلا بك أستاذ طاهر. بقالك قد إيه ما بجيتش الأستوديو؟ الأسبوع اللي فات. أنا كان عندي تسجيل برنامج تحت 20 الأسبوع اللي فات. أنت لسه بتقدم تحت 20؟ بعد تحت 20 لأنه ببساطة بالغة يعني أنت حطيت البذرة وأطلقت وردة الأمل دي. وأصبحنا طول الوقت عمالين ندخل في الإنترنت ونجيب أخبار الشباب ونشوف إيه العالم عايش إزاي وإيه في الفيسبوك وإيه الجديد في الأبحاث وإزاي العالم عايش. والله ده شيء جميل جدا، وأنا مفاجأ بإذنك أنت لغاية دلوقتي بتعمل تحت العشرين. وفكر اللحن الجميل اللحن الجميل صلاح جهين. صلاح جهين وإبراهيم رجب. حاجة غير عادية في منتهى الروعة. حاجة غير عادية. طيب أنت يعني هناك تغطية سريعة قرأتها في جريدة الأخبار لبعض الذين اتصلوا بعبد الحليم حافظ، وبمناسبة أنه يعني ولد في 21 يونيو، فنحن الآن نحتفل بذكرى مولده، وأيضا أصدقائه بيحتفلوا بهذه المناسبة. نقول مثلا هاني شاكر ماذا قال عن عبد الحليم؟ قال: عشقت الغناء من صوت العندليب، وهو المدرسة الأولى للفن والغناء بالنسبة لي، وحتى اليوم أستمع لأغانيه فهو مدرسة خاصة بذاتها، وهناك فرق بين السماء والأرض، بين الفن في عهد عبد الحليم والفن في هذا الزمن الذي نعيشه الآن. فالقنوات الفضائية والتنافس لم يبقي من الغناء غير فتيات وشابات يرقصن، وربما العري يصبح هو الجذب الأكبر. الأبنودي الشاعر الكبير الأبنودي يقول: الفارق الجوهري بين العندليب والآخرين أو بين العندليب ومعظمهم على الأقل هو الدور الوطني الذي كان متشبعا به عبد الحليم، ليس فقط كفنان وإنما أيضا كمواطن. ويذكرنا بأول أغنية بعد حرب 67 وأصبحت شعارا لكل حفلاته، ويقول فيها: أحلف بسماها وبطربها إلى أخر. وبعد ذلك: صباح الخير يا سينا بعد استعادتها. وتصريح خطير للأبنودي يقول فيه: أنا وعبد الحليم وكمال الطويل والموجي، رغم يعني الأغنيات الكثيرة التي يعني أرهقنا أنفسنا فيها في هذه الفترة، لم نتقاضى عنها أي أجر باعتبار الدافع الوطني والقومي الذي كان مسيطرا علينا في هذا الوقت. لبنى عبد العزيز قالت: نادرا ما يجود الزمان بمثله، هو موهوب وذو حس مرهف. والإذاعي اللامع الأستاذ ولد الحكيم يقول: عايشته 23 عاما وهو حمل لواء التغيير في الأداء الموسيقي والغنائي، وجعل الأغنية شيئا جميلا في يد كل أفراد الشعب، فغنى الناس معه ولا يزال يسكن حنجرة الناس، ويستمر هذا الزاد حاضرا ومستقبلا. والفنانة سميرة أحمد تقول: هو فنان ملتزم وصديق جميل، ولا أنسى حضوره معي العرض الأول لفيلم الخنساء في السينما، ورفع يدي بيده لتحية الجمهور. أستاذ منير عامر، هذا ما قالوه، فماذا لديك تقوله عن قيمة عبد الحليم كإنسان وكفنان؟ طب يعني أنا بستعجب إن احنا بنحتفل بعيد ميلاده في يوم 21 يونيو. عبد الحليم حافظ بيتولد كل يوم مع كل قصة حب، في كل قصة حب تتولد بتلاقي معاها عبد الحليم حافظ صغير بيكبر بيغني بيبكي بيضحك بيفرح. ما في شيء واكيد حضرتك عارف كاستاذ عظيم يعني عارف دراستي لموضوع الحب. انت غرقان في الحب. عبد الحليم حافظ ده عبد الحليم حافظ ده عبر عن اوجه الحب المختلفه. بيدخل الاوضه اللي احنا بننورها بقلوبنا دي هي الحب، ويبتدي يوصف المشاعر. الاوضه دي على فكره كلنا بنخشها وهي من غير نور، ونحسس كده قدامنا فنلاقي فيل. الفيل ده حد يحط ايده لك هنا كده. عبد الحليم حافظ هو البني ادم الوحيد اللي دخل الاوضه دي ولما غنى قال لنا جوه ايه، واحنا لما قال لنا جوه ايه بنكبر معاه. يجي احنا نمشي ويجي اجيال من بعد كده. يعني انا ما بنساش ابدا لما ابني كان عنده 6 سنين اصغر ابنائي ما شافش عبد الحليم حافظ. ده اتولد بعد موت عبد الحليم حافظ ب8 سنين. رغم كده الان بيغني بالاحضان في الوقت هو صغير. الان بعد كده بيغني صباح خير يا سينا. الان بعد كده حاطط خارقه الفنجان لما جاب عربيه. يعني ايه؟ تبص تلاقي عبد الحليم حافظ ده عامل زي الايه؟ حد بيتولد كل يوم. يعني انا وانا بكتب تاريخ حياته انا عارف انه مش مولود سنه 29 زي ما الناس بتقول، هو مولود سنه 26. وقالوا 29 زيه زي عبد الوهاب زي ام كلثوم، كانوا دايما يسهروا في امرهم لما يجوا يطلعوا جوازات السفر. وده مش مهم، مش مهم، لان هو مولود كل يوم مع كل الصحاب. حسنا، يعني بدات تقول لي ان عبد الحليم حافظ رائد من رواد الحب او احد الذين يبعثون الحب في قلوب الناس. ربما الحب احيانا يتوارى، ربما يضعف، ربما يستهان به في وقت ازمات او خلاف، ولكن عبد الحليم كان دائما رائدا للحب. اما ابنك الذي تتحدث عنه فدخل على الاغاني الوطنيه، يعني بس لما كبر دخل على الاغاني العاطفيه لما بقى عنده 14 و15 و16 و20. يعني فعلا يعني انا اؤيد الفنان الابنودي لما بيقول انه جزء مهم جدا من حياه عبد الحليم حافظ هي الاغاني الوطنيه. مش اغنيه واحده، عدد من الاغاني لازلنا نتغنى بها حتى الان. وكان الزمن الذي استاذ طاهر، نعم، يعني من سنه 1881 او 82 واحنا عمالين نحلم بطرد الانجليز، عبد الحليم جه يغني وكان بيننا وبين توقيع اتفاقيه الجلاء شهور. عاش زي كل المصريين لحظه خروج اخر انجليزي من ارض مصر. أيوة. الاجيال الشابه دي ما تعرفش يعني ايه الحكايه دي بالظبط. الحلم يعني حاجه تفوق الخيال. وبعدين بعديها بسنتين قرار من رئيس الجمهوريه تامين قناه السويس شركه مساهمه مصريه. ايوه طبعا. يعني ايه حاجات ايه يعني. بعد كده يجي الانكسار، حتى الانكسار قبل الانكسار 56 يعني 56 دي بكل ما فيها. حضرتك المشاعر ده بني ادم مغموس في الوطن والوطن مغموس فيه. ايوه. وجينا كده يعني. يعني انا بعد ساعات اشفق على الملحنين الجداد وعلى المغنيين الجداد لانه متعلقين من شعورهم في الفضائيات. يعني كان انا بعد ساعات اشوف المطرب من دول او اشوف المغنيه كان حد في قوه غير مرئيه بتجذبها كده عن الارض. ما تعرفش الناس بتعيش ازاي، بيغنوا لمين، لكن ده كان عارف يغني لمين. من غير ما تقولي تسيبني يمكن تعذرني يمكن عزالي ظلموني من غير ما تقولي تهجرني وتفوتني لحيرتي ويشبوني عاتبني يمكن تعذرني يمكن عزالي ظلموني وانت وانا ملناش غنى عن بعضنا وانت وانا ملناش غنى عن بعضنا ذنبي ما تقولي عليك تخصمني ليه لما انت حبيبي الروح وياك والقلب معاك والانت جفاك لما انت حبيبي لما انت حبيبي. استاذ عبد الحليم حضر مساء الخير. مساء النور يا استاذ. عاوز اقول لك حاجه يا استاذ عبد الحليم. الحقيقه في الطريق اليك طول المسافه يعني قاعد ادندن كده لساني في خاطري وفي ذهني قاعد اقول ايه يا سيدي امرك امرك يا سيدي ولاجل خاطرك خاطرك يا سيدي ما اقدرش اخالفك لاني عارفك تقدر تحط الحديد في ايدي وامر يا سيدي يعني كتحت امرك لا مش عم اقدرش اخالفك الحديد اللي هو الميكروفون طب يا ترى اول مره اتحط الحديد في بقك الميكروفون وخواطرك همست بيه في الحان كان سنه كام تقريبا كان سنه 52 شهر اغسطس 52 بيحضرني هنا حاجه انت كفنان الموهبه في داخلك انت كنت عازف قبل كده ايوه كنت عازف ايه كنت عازف اوبوا ما اكتشفتش في نفسك اي حاجه تدل على انك هتبقى في يوم من الايام مطرب ما حسيتش ولا فجاه كان الاكتشاف لا ده انا اتعلمت الموسيقى علشان ابقى مطرب يعلم ما هي الموسيقى لانه انا درست دبلومين في الموسيقى دبلوم معهد الموسيقى العربيه ده درست قسم اصوات أي. لما جيت انتقل للمرحله الاعلى في التعليم فضلت انها تكون موسيقى علشان ادرس خفايا الموسيقى اذا انت لم تفاجئ بانك مطرب لا لما انت عارف ان انا مطرب لكن اتفاجئت ان انا حابب مطرب يعني واللي حطيني في الحته دي كمال الطويل الله يمسيه بالخير ازاي يعني احنا كنا زملاء واصحاب وكان هو يمشي ياخد الجرنان يلحن المانشيتات والحاجات اللي فيه وانا اغنيها اي فيقول لي يا عبد الحليم انت صوتك حلو قوي انت يعني لازم تغني اقول له يا شيخ ده انا عايز اطلع موسيقي كويس او وكده يعني ابقى راجل يعني عازف كويس فدارت الايام وتخرجنا وتفرقنا هو انا بقيت مدرس في طنطا وبعدين هو توظف كموظف في مصلحه التليفونات لما خد الدبلوم اتعين في الاذاعه فانا جيت في مره ازوره قال لي بس لازم تقدم في الاذاعه كنت مدرس سنه 52 ها انت كنت مدرس قبل سنه 52 اه كنت صغير قوي خالص انا ابتديت ادرس وانا عندي 17 سنه والنظره ما صدقتش ان انا مدرس يعني فاكراك تلميذ داخل لا لما قدمت لها الاوراق بتاعتي فقالت لي فين طب ايوه طب فين بس الاستاذ عبد الحليم قلت لها انا قالت لي ده انا عندي بنات اكبر مني قلت لها طب يعني انا اعمل ايه يعني قالت لي لا دول بس هيضايقوك ويعني مش قلت لها لا معلش ما هي المساله مش مساله السن والمساله مساله الواحد ازاي يعمل كنترول على الطلبه بتوعه يعني فقالت طيب انا هحضر معاك اول حصه وهشوف حضرت اول حصه وفعلا لقيتني ان انا يعني انت عارف ليا حضور اي واحد بيبقى له حضور من في اي حاجه فقال لي طويل انا قدمت لفرقه الاذاعه واشتركت كعازف في فرقة الإذاعة. كمال الطويل أصر على إن أنا غني، فلما نجحت في لجنة الأصوات بعد تاني وثالث ورابع مرة، لأن أول مرة هزقوني قالوا إيه الخواجة اللي جاي بتغني ده؟ ليه ليه ليه الخواجة اللي مش عارف؟ هل شكلك الخواجة؟ لا يعني يعني ما ما ما فيش ما ما فيش عصبيه في الاداء، ما فيش تغني ببساطه يعني. فكان الناس ما فيش النشا اللي بيبقى على المطرب زمان، كان يقف وقفه معينه او يقعد قعده معينه. عادي خالص. وكانوا بقى طبعا لجنه مكونه من الله يرحمه مصطفى رضا والله يرحمه ابراهيم شفيق، ناس يعني برضو بيحبوا الطرب القديم يعني. فانا ما بطربش طرب قديم، انا راجل اللي اتعلمت موسيقى عشان ابسط حتى الاداء نفسه. فقالوا لا يعني ما ينفعش، ده مش مطرب ولا بتاع. فتاني مره برضو امتحنوني قالوا لا. استاذ حافظ عبد الوهاب اصر عليهم طب اسمعوهم كمان مره. ثالث مره قالوا يا سيدي بقى ما ينفعش، يعني ما ينفعش ما ينفعش. بعدين جت قامت الثورات، تغيرت الاوضاع، تغيرت اللجان، فالاستاذ حافظ وكمال قدموا لي في اللجنه الجديده اللي كانت مكونه من السيده ام كلثوم والاستاذ عبد الوهاب والاستاذ رياض الصنباطي والاستاذ محمد الاصابجي والاستاذ حافظ عبد الوهاب والاستاذ كمال الطويل والاستاذ عبد الحميد عبد الرحمن، الناس اللي هم يعني لحد ما عصريين يقدروا يفهموا. استاذ عبد الوهاب قال لك ده انا اجند، ده هاجند بهذا الصوت، فيا ناس لا لازم يغني. طب خلاص هغني اي واحد انت اذا فرصه بروح اغني اي اغاني. انا قلت لهم لا سيبوني بقى انا نقي في الغنى. وغنيت قصيده، اول ما غنيت قصيده اسمها لقاء بعد عامين التقينا هنا والدجى يغمر وجه المغربي. فرحت لكمال الطبيب القصيده، خدت تاليف صلاح عبد الصبور، رحت لكمال الطبيب قلت له شوف بقى انت خليتني ابقى مغني، لازم تلحن انت الغنى. يا ابني روح للملحنين المشاهير. قلت له لا يمكن، احنا ابناء جيل واحد وفاهمين بعض وفاهمين احساسات بعض، فانت لازم تلحن القصيده دي. فلحن. ده بدايه غريبه جدا لاثنين فنانين. واستنيت ست اشهر. يعني اي واحد يبقى عنده استعجال. وانت صبور قاعد مستني. لغايه ما كمال يبقى ملحن ويلحن لك. ويلحن ولحن لغايه ما لحن القصيده وسجلناها واذيعت. ولما جينا نذاعها بقينا محتارين، عبد الحليم شبانه في اسماعيل شبانه اخويا الكبير بيغني في الاذاعه. ف الاستاذ حافظ عبد الوهاب الحقيقه كان يعني بيساعدني مساعدات ضخمه جدا في اللجان بتاعت الاذاعه. فقال انا يعني كمال الطويل قال لي الراجل ده هو ساعدك جدا، فاحنا لازم نسميك عبد الحليم، حافظ على اسمه لانه فعلا يعتبر زي والدك. اما هل انت نسيت اسم عبد الحليم شبانه؟ لحمنه. لا ما نسيتوش. انما باسم رغاب عبد الحليم حافظ، عبد الحليم حافظ. بالممارسه يعني. بالممارسه ما نساش، محدش ينسى نفسه. على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم، انا يا معيوني عليك سألوني وياما بتسألم. على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم، انا يا معيوني عليك سألوني وياما بتسألم. وبخاف لا تصدق يوم للناس واحتار، بوصف للناس الجنة على النار. وبخاف لا تصدق يوم للناس واحتار، بوصف للناس الجنة على النار. غالي عليا وضيع عليا ارحم عذابي معك، على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم، انا يا معيوني عليك سألوني وياما بتسألم. على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم. الأستاذ منير عامر انت كتبت كتاب عن عبد الحليم؟ لا انا مش كتبت كتاب. انا كتبت 6 دراسات عن عبد الحليم حافظ. اي دراسات موجوده فين؟ دراسات موجوده في مجله صباح الخير وروز يوسف ونص الدر. ايوه كتبت حياته زي ما هو عايز يقولها. وهو كتر خيره كتب ورقه قال كل تفاصيل حياتي جمعها الاستاذ منير عامر بمنتهى الدقه وهو حر فيها حيا انا او مغادر الدنيا. نعم. وساب الورقه دي في خزنه روز يوسف وكانت يعني كان كرم منه يعني ساعه ما كان يقول عبد الحليم حافظ انا هموت احنا عارفين انه عيان لكن ما حدش يتوقع انه يموت ولا كان حد يتوقع انه يموت بسرعه. كتبت حياتي وكتبت اسرار حياتي واحنا عاوزين نعرف كما الحقيقه ليست رؤيتك ولا رؤيته. الحقيقه مكونه من 3 مرايا. نعم. المرايه الاولى صورته الاجتماعيه وبعدين المرايه الثانيه هو عاش ازاي المرايه الثالثه اللي حواليه شافوه ازاي. قلت انه رجل اشاع الحب وانا معاك في هذا لكن هو مارس الحب. شوف حضرتك لما اتولد ووالدته ماتت السيده بهانه. نعم. السيده بهانه حماشه لما ولدته ماتت عبد الحليم حافظ صرخ زي اي طفل بيتولد بيصرخ. نعم. فضل صرخته دي تتغير على مر العصور بحثا عن حنان الأم مرة أخرى. واحدة بس أعطته ظل خالته نعيمة. مش خالته هي من يقال عنها في الريف أنها خالة. دي اللي قالت له عليك هالة القبول. عليك إيه؟ هالة القبول. عليك هالة القبول. هالة القبول. الأول قلنا جاي لك وجينا لك ولا تهنا ولا نسينا. طيب والتانية قلنا ولا رمنا يا فرمال عن القول والله ما والله. والثالثة انت حملي وانا حمالي صباح الخير يا سينا وصباح يا سينا رسيت مراتينا صباح يا سينا رسيت مراتينا تعالي حضنينا الزاكي دمينا وبسينا يا سينا يا سينا يا سينا. ممكن تديني صورة عن قريتك؟ قرية الحلوات مش كده؟ أيوة. الحلوات مركز هي مدرية الشرقية. عشان كده انت حلو قوي. لا لا من الحلوات. يا ترى بتزور القريه؟ طبعا بتزورها باستمرار. طبعا بتروح لمواطن الذكريات وانت طفل مثلا وتمشي هو شوية. يعني شوف انا اقول لحضرتك انا يعني ذكرياتي في القريه يمكن تكون مؤلمه شويه بالنسبه لي. اولا امي وابوي ماتوا فيها شفتهمش لانه ماتوا وانا طفل يعني ما كنتش فتحت عيني على الدنيا. خدت بالهرس من الحلوات لكن يعني ما كنت بروحها في الاجازات وانا بتعلم كنت بنزل في الترعه. بعد 11 سنه خلاص انتقلت للقاهره وابتلعتك القاهره. لا ما ابتلعتنيش يعني الاجازات. لا يعني المدينه اللي بتاخد الواحد بقى في اجواء جديده خالص. انا كنت انطوائي جدا ما كانش يهمني الحاجات دي ابدا. يعني ما كانش يهمني بالقدر ما كان يهمني ان انا يكون لي ام واب عايشين. فحبست نفسي وانا صغير يعني قدرت ازاي اتغلب على العقدة دي واللي يمكن تستعجب لنا تغلبت عليها بان انا كنت بسمع موسيقى بسمع اغاني. ده هو ده الدور الفني في حياتك. مع انك انت ابعد ما تكون عن الانطوائية ومفتوح القلب وعينيك بتبرق من السعادة. ما هو ده بقى يعني انا حللت نفسي من العقدة. خرجت نفسك منها. لكن يجوز انها لها في داخلي اعماق. فبحاول ان انا ابقى يعني انا كنت بحلل احيانا النبرة نبرة الحزن الحنين اللي في صوتك الى الطابع المصري، لكن لاول مرة انا بسمع الكلام ده واقدر يعني افهم ليه النبرة دي موجودة عندك، وهي ايضا احد اسرار الجاذبية في شخصيتك. يا عيني. لا حقيقي. طب استاذ عبد الحليم، انت لفيت كتير بره، شفت الاغنية العصرية والاغنية الغربية اللي يمكن بتسبق الزمن. أيوة. وبالنسبة لنا بتبقى حاجة غريبة جدا. اولا ايه رأيك في الفرق بين المطرب المصري والمطرب الغربي في وقفته وفي طريقة ادائه والجمهور ايضا يعني؟ وكنت سمعت انك بتحاول انك تخرج الاغنية يعني تطلعها بشكل جديد. المطرب يتحرك الاضواء معاه، الشاشة معاه، معرفش يعني كان عندك مجموعة افكار. لو قارنا غنوتنا بالغنوة الغربية نبقى بنظلم غنوتنا وفي الوقت نفسه بنظلم الاغنية الغربية. يعني دي حاجة ودي حاجة، وده مستمع وده مستمع. المطرب هناك بيتحرك ويرقص ويعمل جيتار وبتاع لانه الجمهور خد على كده وتربى على كده وتعلم على كده، فما بتبقاش حاجة غريبة عليه. لو طلع واحد عندنا يعمل كده الناس هتضربه وهتقول عليه تعبيرات سخيفة لكن اللي انا حاولت اعمله بالنسبة لاخراج الاغنية على المسرح ده نوع برضو يتمشى مع التطور العصري اللي الواحد بيشوفه بره والاستعمالات العصرية اللي الواحد بيشوفه بره، مع ان انا ما بعملش حاجة تستعدي علي الجمهور او تخليه يبقى مستفز مني. ده كلام سليم جدا. فلما اعيشه مثلا في الباك جراوند في صور بتتحرك ورايا بتعبر عن كلمات الاغنية، دي حاجة ما تضايقوش. لما اعمل اضاءة معينة تعبر عن جو الاغنية دي ما تضايقوش. المطرب العربي عنده امكانيات صوتية وامكانيات ذبذبية في الصوت ما هيش موجودة عند المطرب الغربي. هاي. انا لك على طول خليك لي خد عين مني وطل علي وخد الاتنين وسأل فيا من اول يوم راح مني بعتولي وجيت اسأل عنك اشتقت اليك وحشتني عنيك مش عارف اهرب فين منك انا لك على قول خليك ليا خد عيني مني وطل عليا وخد الاتنين واسأل فيا من أول في ختام هذه اللقطات العابرة من حياة عريضة ومليئة للراحل الغالي عبد الحليم حافظ، أراني أقف مع كلمة الشاعر المؤثر والعميق عبد الرحمن الأبنودي، وأقول معه إن من أبرز مميزاته أغانيه الوطنية، ليس لأن غيره خال من الأغنيات الوطنية، فهناك الكثير جدا منها رائع وعظيم لعبد الوهاب وأم كلثوم، وتقريبا معظم المطربين والمطربات، ولكن تميز عبد الحليم في الوطنيات أن كلمات أغنياته في الأغلب في هذا المجال كانت للفنان الخطير العبقري صلاح جاهين، والتي تعشش في القلوب وفي الأرواح، وأيضا لأن وطنياته ارتبطت بثورة 23 يوليو وكانت تتوالى في أعياد الثورة وتملأ جو مصر إنشادا وطنيا حقيقيا ومن أعماق القلب. كل هذا كان صدى لخطوات بل لقفزات الوطنية لثورة 23 يوليو وزعامة وبطولة جمال عبد الناصر. كده عايزين صورة صورة صورة صورة في الراية المنصورة صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة صورة صورة في الراية المنصورة صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة السماء زرقا مصفية خضرا ومية وشمس عافية وقب السماء زرقا مصفية ونسايم سلم وحرية ومعالي فن ومدنية خضرا ومية وشمس عافية وقب السماء زرقا مصفية خضرا ومية وشمس عافية وقب السماء زرقا مصفية ونسايم سلم وحرية ومعالي فن ومدنية ومداين على أشرف ومداين على أشرف ومداين صحيا الفكرية على أشرف ندهى وأدان ومداين صحيا الفكرية على أشرف ندهى وأدان في بلدنا في بلدنا مصر العربية صورة صورة صورة صورة منورها إلى هنا أيها السادة تنتهي حلقة الليلة. كان معنا من الهندسة الإذاعية والذي قام بالتوليف أو المونتاج نبيل الحمصاني. شكرا له وشكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع أسبوعيات طاهر أبو زيد. موسيقى المقدمة والنهاية عمر خيرت. هنا القاهرة. اللقاء الآن بالغناء مع جارة القمر فيروز في كلمات وألحان الأخوين رحباني غالي الذهب. ذهب شدد بها فيروز من كلمات وألحان الأخوين رحباني. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أبناؤنا في الخارج. أبناؤنا في الخارج برنامج تعده وتقدمه لكم شيرين غالب. أيها الأعزاء، أجمل تحية من أرض الوطن، من مصر الحبيبة، وأهلا ومرحبا بكم مع هذا اللقاء الجديد. نعيش اليوم أيها الأصدقاء مع مجموعة من أبناء الجيل الثاني للمصريين في أمريكا، نتعرف عليهم ونسمع منهم ومن مدرساتهم وأبائهم كيف تعلموا اللغة العربية هناك. فتعالوا معي أيها الأصدقاء نبدأ البرنامج مع حب مصر. مصر يا أصل حضرتك الدنيا، عشت ودمت عظيمة يا مصر، ده انت امل لو جوه عيوننا، احلى بلاد الدنيا يا مصر. بحبك بقلبي وبروح يا مصر، بحبك بحبك بعقلي يا مصر، بحبك بحبك قد احساسي باهلك، عشرتي وناسي. بحبك قد احساسي باهلك، عشرتي وناسي. تعيشي حرة وتكوني بكل الدنيا في عيوني، تعيشي حرة وتكوني بكل الدنيا في عيوني. بحبك بحبك قد احساسي باهلك، عشرتي وناسي. بحبك قد احساسي باهلك، عشرتي وناسي. تعيشي حرة وتكوني بكل الدنيا في عيوني، تعيشي حرة وتكوني بكل الدنيا في عيوني. واحبك ودايما تجمعيك فينا، وافراحك بتسعينا، ودايما تجمعيك فينا، وافراحك بتسعينا. نقولك في اغانينا تدومي وتفلى بينينا، نقولك في اغانينا تدومي وتفلى بينينا. ده انت الماضي وانت الحاضر والمستقبل كله يا مصر. مصر يا اصل حضرت الدنيا، عشت ودمت عظيمة يا مصر. سيداتي وسادتي، يسعدنا أن نلتقي مع إحدى البنات من الجيل الثاني في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتحديد في منطقة فيرجينيا. أهلا بك. أتعرف على الاسم؟ سالي السمنودي. سالي السمنودي، أنت طبعا هنا مع ماما وبابا يا سالي؟ أه. بقالك كم سنة؟ كل حياتي 13 سنة. 13 سنة، يعني مولودة في الولايات المتحدة الأمريكية. طب احكي لي عن يعني انطباعك عن الحياة هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. مبسوطة؟ بتعملي ايه كده يعني؟ مبسوطة. كويس. هنا أكثر حاجة بتعجبك هنا في المعيشة ايه؟ أعيش مع ماما وبابا وأخواتي. علي صوتك شوية سالي أحسن، وكلميني بقى عن الدراسة في المدرسة، بتتعلمي ايه؟ العلوم والحساب والعربي والدين والرياضيات والانجليزي. والانجليزي. ليكي نشاط في المدرسة؟ ايه هو النشاط اللي بتعمليه في المدرسة غير العلم بقى يعني؟ غير العلم في المدرسة؟ لا ما في. سالي، انا يعني عايزه اعرف مستواكي الدراسي يعني. طبعا اولا فصلك كم طالبه؟ حوالي 30 طالبه. حوالي 30 طالب. قلت لي السنة كم؟ تمام. الصف الثامن. يعني لسه نقول في مرحلة إعدادية يعني ولا؟ طب وضعك إيه في الترتيب؟ شاطرة في المدرسة؟ تطلعي كم؟ الأولى. تطلعي الأولى. ده طول عمرك كده الأولى؟ ايوه. طب ما شاء الله. طب يعني عايزين نقول بقى نصيحه تقوليها للبنات يعني علشان يذاكروا ويتفوقوا ويطلعوا اوائل، بتعملي ايه؟ بعمل واجبات وادرس كل يوم ادرس في الفصل واسمع المعلم يقول ايه في الفصل. زرتي مصر يا سالي؟ زرتها في الصيف الصيف اللي فات. ودي كانت اول مره تزوري مصر فيها؟ بتزوريها كتير؟ حوالي كل صيف. طب لو حد اتكلمك عن مصر تقولي له ايه؟ عايزاك يعني انا دلوقتي جايه بسالك بقول لك اوصفي لي مصر، تحكي لي تقولي ايه عن مصر؟ بنات عماتي وخالاتي فيها و بنروح كل صيف و ننزلهم هناك ونتفسح في نروح المسرحيات والأفلام. لو أنا مثلا أمريكية ولا عربية موجودة معاكي وقلت لك أنا راحة مصر نازلة مصر، تعرفي تقولي لي أروح فين في مصر؟ يعني إيه الحاجة الحلوة اللي ممكن أشوفها؟ تقولي لي إيه؟ أروح اسكندرية والقاهرة. اسكندرية والقاهرة وأزور إيه فيهم؟ في حاجة معينة عندك فكرة عنها؟ في افلام ومسرحيات و طب انتي هنا هوت في امريكا بتشوفي افلام مصري، بتسمعي اغاني مصريه؟ ها بتشوفي ايه وبتسمعي ايه؟ بنتفرج على افلام عرب مصريه في البيت لما بابا وماما بيجيبوها في البيت. ممثلين مين اللي بيمثلوا فيها؟ عادل امام، محمود عبد العزيز. دي حاجات كوميدي بقى كلها بتضحك يعني. طب وبالنسبه لاغاني؟ اغاني ام كلثوم و واضح ماما وبابا يعني ذوقهم حلو بيسمعوكي ام كلثوم. بتعجبك ايه الاغاني لام كلثوم؟ قولي لي اغنيه كده هبقى اسمعها لك في اخر كلامنا دلوقتي. مش حافظاها لكن اي اغنيه ام كلثوم هتعجبك ضروري، مش كده؟ خلاص انا هختار لك اغنيه ويا رب تعجبك. طب دلوقتي يعني انت وماما وبابا اولا بيشتغلوا ايه هنا؟ هما الاثنين طبيب. الاثنين دكاتره. متخصصين في ايه؟ ماما في الحياه الصغيرين للاطفال يعني طبيبه اطفال او بابا؟ بابا تخدير. في التخدير. وطبعا بقالكوا 13 سنه بقى اللي هي عمرك هنا. انت نفسك تطلعي ايه؟ طبيبه. ومتخصصه في ايه؟ في الجراحه. جراحه يعني. طبعا اتمنى لك ان شاء الله يعني رغم انه ده تخصص صعب قوي ولكن ان شاء الله يتحقق. وتحبي تسلمي على حد في مصر؟ على كل عماتي وخالاتي وابنائهم وجدتي. سادي انا اتمنى لك ان شاء الله النجاح ونتقابل ان شاء الله وتكوني طبيبه جراحه مشهوره. شوف اثار اجيال مالوش دنيا خضارة وابتكار علموا قلب الحجر لميا بدر. اهلا استاذه لميا، حضرتك بتدرسي ايه هنا في الاكاديميه؟ اللغه العربيه. حضرتك مصريه؟ الاصل اصل اصل العائله من بيت ابو العلا من مصر. ما هو حقيقي انا افتكرتك لاول وهله مصريه، ولكن طبعا كل العرب اخوات، يعني ما فيش فرق بين المصريه والفلسطينيه. ولا حضرتك منين؟ من الاردن. من الاردن. بتحكي لي عن نظام التدريس هنا، هل في مشقه ولا الاولاد بيساعدوكوا على طول بتعلموا اللغه العربيه؟ طبعا نجد بعض الصعوبات، وخاصه جميع الاطفال الذين يتعلمون هنا تغلب عليهم التكلم باللغه الانجليزيه، ف يسهل التكلم ويصعب التكلم باللغة العربية. والكتابة أيضا، تعليم الكتابة بتاعي صعب، يعني مش مجرد كلام. طبعا في بعض الصعوبات. طب بتتغلبي على هذه الصعوبات ازاي؟ يعني عايزة بقى طول البال، ولا هناك نقول تكنيك أو يعني طريقة معينة بتقدري انك تتغلبي بيها؟ أولا يجب على المعلم أن يتحلى بالصبر، ويكون عنده بال طويل، يعني بما معناه حتى يجد نتيجة عند الطالب يجاوب معه بالنسبة للكتابة والقراءة وكل ما يتفرع باللغة العربية. احنا نقدر نقول ان عدد الطالبات اللي موجودة في المدرسة هنا والطلبة قد ايه تقريبا؟ تقدري تقولي لي ولا؟ المدرستين ما يقارب 1000 طالب وطالبة. نسبة المصريين والعرب فيها قد ايه؟ معظمهم مصريين وعرب، النسبة عالية جدا. كلهم من معظمهم من السعودية، والنسبة الباقية من الأقطار العربية المختلفة. لو طلبت من حضرتك نصيحة بتقوليها للآباء والأمهات اللي موجودين في الغربة عشان يساعدوا أولادهم لتعلم اللغة العربية بسهولة، تقولي لهم إيه يعني؟ أول نصيحة، يعني أهم شيء هي اللغة الأم، اللغة العربية، مش لازم ينسوها، وعلى كل أب وأم أنهم يهتموا بتدريسها مهما كنا في الغربة، لأنه حنحتاج إلى لغتنا الأصلية وديننا، طبعا الدين الإسلامي. هل حضرتك يعني أو في المدرسة عموما بتستعينوا بوسائل نقول سمعية بصرية نقول لتأكيد المادة اللي انتوا بتدرسوها؟ طبعا نستعمل وسائل إيضاح، نستعمل وسائل التكنولوجيا الحديثة اللي بتساعد على التعليم، والكمبيوتر طبعا له علاقة في التعليم، والمسجل، التلفزيون، كل هاي الأجهزة الحديثة يعني نستعملها. هل هناك نقول برامج ممكن يستعين بها الطالب في البيت، يعني برضو اللي تساعده لتعليم اللغة العربية؟ يعني هل المدرسة مثلا بتنتج شرايط معينة؟ ممكن في أشرطة تسجيل يستطيع الطالب أن يسمعها لمتابعة قراءة قصة. وقراءة المطالعة برضو بتساعده كثير. يعني دقة فعلا أن هناك شرايط مصاحبة للكتب في أي مرحلة بتوزع دي؟ في المراحل الابتدائية خاصة، وممكن تسجيلات القرآن الكريم أيضا للطلبة الكبار اللي بدرسوا الدين بتساعدهم برضو يسمعوا تسجيل الآيات القرآنية. تفكري يعني نصيحة، هل الطالب يتجي بالأول بالكلام ولا يتجي بالكتابة؟ يعني يتعلم الأول إزاي يتكلم لغة عربية، ولا إزاي يتكلم يكتب اللغة العربية، أيهما أفضل؟ في البداية يعني يتكلم، وحبذا يمشوا الاثنين سوا، يعني في القراءة والكتابة. حضرتك قلتيلي من أصل مصري، عن طريق الوالدة ولا الوالد؟ لا، الوالد. الوالد مصري. يعني الجد بقى مصري خالص ولا؟ نعم، جد أصله مصري. لو قلت لحضرتك، هل ليكي بقى طبعا قرايب في مصر، ليكي أصدقاء تحب تبعت لهم رسالة؟ والله حاليا في أصدقاء، بس أقارب ما أعرفش، يعني لأنه ما فيش اتصال دائم. إلنا أصحاب كتير، سلامات وحياة سعيدة وين أينما وجدوا، يعني هذا اللي نتمنى لهم. طب لو طلبت من أخت عربية رسالة بتهديها لمصر بصفة عامة، تقولي لمصر إيه؟ والله مصر بلد كبير وبعز على كل على كل العرب بالذات، وأتمنى يعني إنه العرب يكونوا في يوم من الأيام كلمة واحدة ووحدة واحدة، وهذا أهم شيء اللي بيجمعنا كلنا، لأن تجمعنا لغة واحدة ودين واحد. الحمد لله. صحيح، الحمد لله. ويعني العرب جميعا لابد انهم يكونوا اخوه، ويكون هذا هو الاحساس يعني السائد، الشعور الواحد. طبعا احيي الاستاذه لميا، وان شاء الله يعني نتمنى انك نشوفك في القاهره في مصر الحبيبه. شكرا كثير. شكرا، مع السلامه. وسادتي بنلتقي مع إيمان هيكل. أهلا إيمان. مصرية؟ أيوة. أهلا بحضرتك. إيمان عندك كم سنة؟ 17 سنة. 17 سنة طبعا يعني بتعتبري من الجيل الثاني لأبناء مصر في الخارج. إيه رأيك في التسمية دي؟ جميلة. جميلة. طبعا إحنا دايما بنقول إن المشكلة اللي بتواجه الأبناء في الخارج تعلم اللغة العربية. شايفاكي بتتكلمي عربي كويس، قولي لي اتعلمتي العربي ازاي؟ هي انا درست كذا سنه في مصر فعندي خلفيه عن العربي كويس، فدلوقتي الحمد لله العربي يعني كلغه انا احسن فيه من الانجليزي على اساس اني عشت في مصر اكثر من امريكا. كويس. انت يعني بقالك كم سنه في امريكا؟ دي ثاني سنه. ثاني سنه انت لسه جايه مصر بقالك سنتين. ايوه. طب كويس. ماما وبابا بيشتغلوا هنا؟ ايوه بابا بيشتغل في السفاره المصريه. مركزه ايه؟ ملحق اداري في المكتب التجاري المصري. وماما ما بتشتغلش مثالي. طبعا سيدات السلك الدبلوماسي غير مصرح لهم بالعمل، لكن اصلا في مصر كنت تشتغل؟ لا والله هي ربة بيت. هي ربة بيت. طب انت بتفضلي الست تقعد في البيت ولا تشتغل؟ والله انا اذا كانت دكتورة او مدرسة انا احب انها تشتغل، غير ذلك انا احبها تكون في البيت. طب ليه التميز ده؟ يعني مجال المرأة احسن، الطب او التدريس فيها مجال جيد، لكن كرب البيت برضو هي يعني مهمة عظيمة. ده صحيح. طب انتي ناوية تطلعي ايه؟ ان شاء الله دكتور. دكتور يعني هتشتغلي؟ اي تخصص هتاخديه؟ يعني نساء او اطفال. ان شاء الله. ايمان انتي في سنة كم؟ ثالثة سنة. يعني خلاص على ابواب الجامعة ان شاء الله. هتدخلي الجامعة طبعا الامريكية بقى باذن الله. ان شاء الله. ليكي اخوات ايمان؟ ايوه احنا سبعة. سبعة ما شاء الله. يعني مع ان تالي انت برضو من جيل تنظيم الاسرة ولا اخواتك الكبار؟ لا اخواتي اكبر مني. قد ايه يعني؟ اكبر حد عندك قد ايه؟ ليا اخ عنده 30 سنة وعنده ولدين. متجوز يعني. لا هو برضو انتم مش ماشيين على نظام تنظيم الاسرة. انت ايه رأيك فيه؟ يعني الاطفال شيء كويس. شيء كويس. يعني ممكن ان شاء الله كده يبقى عندك مثلا 10 زي بعضها. هو تنظيم، انا بحب التنظيم افضل يعني. هو تنظيم. تنظيم. لا ان شاء الله ربنا يوفقك. لو حكيتي لي عن يوم دراسي في حياه ايمان في الولايات المتحده الامريكيه بيبتدي ازاي وبتروحي تعملي ايه في البيت؟ اول حاجه بنصحى الساعه 6 بعدين ببدأ اجي المدرسة. المدرسة 8 حصص في اليوم. وبعدين لما بروح البيت برتاح شوية، ببدأ في المذاكرة حوالي الساعة 7. بعدين قبل ما انام بقرأ لو عندي كتاب او يعني حاجة خارج الدراسة. يعني ده هو تقريبا معظم ايامي كده. انت متفوقة اينا في المدرسة؟ الحمد لله. يعني تطلعي كم؟ الاولى. الاولى على جميع الصفوف بقى ولا ايه؟ تقريبا ايوه. طب ما شاء الله ما شاء الله. طب عايز اعرف يعني بيشجعوكوا هنا ازاي؟ انت بتطلعي الاولى، هل هناك تشجيع ولا ما فيش تشجيع؟ لا هو طبعا المدرسات كلهم بيشجعونا الحقيقه، وطريقه التدريس نفسها يعني ما فيش ضغط قوي من الواجبات او متطلبات الدراسه هنا، معظمها على الفهم وعلى التطبيق في الفصل، فبنخلص معظم واجباتنا في الفصل نفسه، وفي البيت بيبقى مجرد زي مراجعه او كده، والدراسه نفسها ظريفه ففي تشجيع. لو قلت لك يعني دلوقتي انت بتقولي انك متفوقه، هل في عندكم نظام المنح يعني المجانيه؟ يعني هي مصاريفها بيقولوا حوالي $1,000 في السنه لا بالنسبه للمدرسه اللي انت فيها. فهل يعفوكم من المصروفات ولا التفوق لا يعفي؟ الحقيقه لحد دلوقتي انا ما اعرفش عن المنحه دي، بس في مصر بتتقسم اولاد في السفارات يعني بتتقسم المصاريف بين الدوله وبين الاب، لكن المنحه الهيئه ما عنديش فكره. لا هو واضح لو كان فيه كان لازم تبقي عندك خبر الموضوع ده. فهو الظاهر ان ما فيش. طب هل هناك جوائز بيدوها لكم؟ يعني لما اتفق ايه هي بقى الجوائز نوعيتها؟ السنه اللي فاتت في مسابقه القران ادونا كاسيت، وفي شرايط قران، وفي كاميرات، وفي تلفزيونات، كمبيوتر، يعني في جوائز قيمه كتير، وشهادات تفوق كمان. طب انت بقى كمصريه ويعني انت واصله بقالك سنتين هنا في الولايات المتحده الامريكيه، يعني عشتي من عمرك كتير في مصر، جيتي هذا المجتمع شفتي فيه حاجات مختلفه عن مصر، قولي لي احسن حاجه شفتيها ايه اولا في المجتمع ده وانبهرتي بيها وتحبي تشوفيها في مصر؟ احسن حاجه شفتها هنا العمل، الجد في العمل، يعني الشعب الامريكي عنده يعني جد في العمل وتقديم الخير للمجتمع، فهي كويس نشاط وعمل. طب وحاجه بقى ما عجبتكيش بمنتهى الصراحه؟ العوائل الامريكيه والعادات الامريكيه اللي هي علاقات الاسره مع بعضيها، التفكك المجتمعي. طب انت لو خيروك انك تقعدي في امريكا على طول ولا ترجعي لمصر على طول تفضلي ايه؟ افضل ارجع لمصر. طب تحبي تبعتي سلام للاهل في الوطن؟ اي والله اسلم عليكم كلكم، وحشتوني كتير يعني. ربنا يرجعنا بالسلام ان شاء الله. وتحبي تبعتي لهم اغنيه ايه؟ امي. يا ست الحبايب يا امي. طبعا انا بقى احييكي وهتسمعيها، وان شاء الله نشوفك في مصر بقى، انت هتقعدي هنا جزء طبعا وبعدين ترجعي. أيوة يعني مية مية، هنشوفك قريب باذن الله في كليه الطب في القاهره ان شاء الله. شكرا. اشكرك جدا. Thank you. تعبتي وشلتي عن أهم ليالي ولسه برضو دلوقتي بتحملي الهم بتالي زمان زمان سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري ليالي ولسه برضو دلوقتي بتحملي الهم بتالي زمان سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري ليالي ولسه برضو دلوقتي بتحملي الهم بتالي أنا موت سهري وتفاتي تفكري أنا موت سهري وتفاتي تفكري وتصحي من الألم وتيجي تشقري يا رب خليكي يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبي يا حبيب يا حبيب حبيب أعزائي أبناء مصر في الخارج، تحية وتقدير لتعليم الأبناء في الغربة اللغة العربية وترسيخ العادات والتقاليد الشرقية عندهم بجانب اكتسابهم أجمل وأحلى ما في الغرب من عادات وتقاليد. أيها الأعزاء، بالحب التقينا وعليه نفترق على أمل لقاء جديد، وحتى موعدنا القادم إن شاء الله لكم مني أطيب الأماني وتحيات مهندسي الصوت إبراهيم رويشي وكريم محمود. استمعتم إلى برنامج أبناؤنا في الخارج، أعدته وقدمته لكم شيرين غالب. ساعتنا الآن 1:30 من صباح السبت. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. القاهرة تحييكم وتقدم لكم في ما يلي عرضا لأهم أنباء أمس الجمعة تستعرضه مع حضراتكم فاطمة صعيمة. اختتم المؤتمر الوزاري الأول لتجمع الاتحاد من أجل المتوسط أعماله في باريس، والذي عقد برئاسة مصرية فرنسية مشتركة. رأس الجانب المصري في المؤتمر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة. وشارك في المؤتمر 43 دولة هم جميع أعضاء تجمع الاتحاد من أجل المتوسط، وأكثر من 200 من ممثلي صناديق تمويل والبنوك الأوروبية والعربية والدولية. ناقش المؤتمر عددا من المشروعات، منها 47 مشروعا مصريا في مجالات الطاقة والنقل والبيئة والمياه في دول حوض المتوسط. وأشاد المؤتمر في توصياته بمبادرة مصر بتأسيس صندوق لتمويل المشروعات، مؤكدا أن هذه المبادرة أعطت دفعة قوية ومشجعة لصناديق التمويل العربية والأوروبية. أعربت الجامعة العربية عن قلقها الشديد لما تنفذه سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك من انتهاكات خطيرة واعتداءات على المقدسات. وأوضح السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد للجامعة العربية أن الجامعة تراقب باهتمام بالغ الإجراءات الخطيرة التي تقوم بها إسرائيل لتهويد القدس. عقدت اللجنة الرباعية الدولية المعنية بالسلام في الشرق الأوسط اجتماعا على مستوى الوزراء، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة الثماني بمدينة فريستي الإيطالية. شارك في الاجتماع من الجانب العربي وزير الخارجية أحمد أبو الغيث ونظيره الإماراتي، بالإضافة إلى وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية. وقد دعت اللجنة إلى وقف كافة أنشطة الاستيطان بما في ذلك النمو الطبيعي وإزالة كافة المستوطنات التي تم بناؤها بعد مارس 2001. وأكدت اللجنة في البيان الصادر عن اجتماعها أن المجتمع الدولي لن يعترف بأي إجراءات أحادية يتخذها أي من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لاستصدار حكم مسبق على نتائج المفاوضات. وصل إلى قطاع غزة وفد لجنة تقصي الحقائق التابع للأمم المتحدة، وصرح مصدر مسؤول بميناء رفح البري بأن الوفد يضم 13 فردا من أعضاء اللجنة من مختلف الجنسيات، وذلك لاستكمال تفقد آثار الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع وللوقوف على الطبيعة على الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين من أهالي القطاع. تظاهر مئات الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب القرب من قريتي بلعين ونعلين غربية رام الله احتجاجا على إقامة الجدار العازل. وقد أعلنت إذاعة إسرائيل إصابة 3 جنود إسرائيليين خلال المواجهات التي وقعت بين المتظاهرين والقوات الإسرائيلية التي استخدمت الطلقات المطاطية والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. من ناحية أخرى، لقي فلسطيني مصرعه وفقد 4 آخرون جراء انهيار نفق في رفح جنوب قطاع غزة. أجرى الرئيس اللبناني ميشيل سليمان مشاورات لتسمية رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة، ويعد رئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري هو المرشح الأكثر حظا لرئاسة الحكومة الجديدة. هذا وقد بحث حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله مع سعد الحريري الترتيبات المفترضة للمرحلة المقبلة والخيارات المطروحة للحكومة المقبلة. أيها السادة، هذه الأنباء نوفيكم بها من القاهرة. أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن حل الخلافات السياسية بين الأطياف العراقية المختلفة هو التحدي الأكبر للبلاد. وأضاف أوباما أن الوضع الأمني في العراق يواصل تحسنه بصورة كبيرة رغم موجة العنف الأخيرة. ومن جانبه اتهم عبد الكريم السمرائي النائب عن جبهة التوافق العراقية اتهم أطرافا داخلية وخارجية بتمويل التفجيرات الأخيرة في العراق. وأكد السمرائي أن المجموعات الإرهابية ترغب في إظهار قوة الأمن العراقية وكأنها غير قادرة على حماية المواطنين بعد رحيل القوات الأجنبية. أمنيا، لقي 17 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 50 آخرين في انفجار ضخم داخل إحدى المناطق الصناعية وسط العاصمة بغداد. وذكرت مصادر بالشرطة العراقية أن الهجوم تم بواسطة دراجة بخارية ملغومة. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية عينت فرح فانديت مبعوثة خاصة للعلاقات مع العالم الإسلامي. وأوضح المتحدث أن كلينتون أصدر قرارا بهذا الشأن منذ يومين. يذكر أن فانديت عملت من قبل في دائرة أوروبا بالخارجية الأمريكية كمستشارة خاصة للتواصل مع الجالية الإسلامية في أوروبا. تواصلت بمدينة سرت الليبية اجتماعات لجنة الممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأفريقي في دورتها العادية 18، وتناقش اللجنة عددا من الموضوعات المتعلقة بالتعاون في إطار الاتحاد الأفريقي، وذلك تمهيدا للمؤتمر 13 للاتحاد المقرر عقده في أول يوليو المقبل في ليبيا. وافقت الأطراف الموريتانية على صيغة تقدم بها المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة السياسية هناك. وصرح السفير حبيب كعباشي عضو لجنة الاتصال الدولية حول موريتانيا بأن اللجنة التقت مع زعيم الأغلبية مرشح الرئاسة الجنرال محمد ولد عبد العزيز، واتفقت على الصيغة التي تقضي بأن يكون المجلس العسكري الحاكم مجلسا للدفاع الوطني تحت إمرة الحكومة المؤقتة. أعلن مجلس صيانة الدستور في إيران رسميا أنه لم يحدث أي تزوير في الانتخابات الرئاسية الأخيرة والتي فاز فيها الرئيس محمود أحمد نجاد بولاية ثانية. وأشار المتحدث باسم المجلس إلى أن هذه الانتخابات تعد الأكثر نزاهة في تاريخ إيران. كما دعا أحمد خاتمي رجل الدين المتشدد في إيران الحكومة إلى تشديد الرقابة على الصحافة الأجنبية في البلاد، متهما إياها بالتحريض على المظاهرات التي تلت الانتخابات الرئاسية. وحتى خاتمي السلطة القضائية على معاقبة المحرضين البارزين على أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات. وفي مدينة ريست الإيطالية أمهل وزراء خارجية دول مجموعة الثماني أمهلت إيران حتى سبتمبر المقبل للعودة إلى طاولة المحادثات حول برنامجها النووي، ولتقرير ما إذا كانت ستقبل العرض الأمريكي بالدخول في محادثات مباشرة بشأن هذا البرنامج. كما حث وزراء طهران على الإنهاء السلمي لحالة التوتر التي عقبت الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 من الشهر الجاري. أصيب 5 جنود أمريكيين من قوات التحالف في أفغانستان في انفجار قنبلة شرق البلاد، كما قتل 4 مدنيين وأصيب 3 آخرون في انفجارين جنوب وشرق أفغانستان. وقد أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الانفجارين. من ناحية أخرى، احتشد 10,000 من الأفغان في العاصمة الأفغانية كابول لدعم الرئيس حامد كرزاي في أول يوم من حملته الانتخابية. لقي 35 من عناصر حركة طالبان مصرعهم، وأصيب 10 في قصف جوي شنته الطائرات الحربية الباكستانية على مواقع للحركة في إقليم وزيرستان الجنوبي. في الوقت نفسه لقي جندي باكستاني على الأقل مصرعه، وأصيب 4 جنود آخرين في اشتباكات بين الجيش والمسلحين في وادي سوات. وذكر بيان للجيش الباكستاني أن قوات الأمن تقوم حاليا بعمليات تمشيط شاملة في وادي سوات في إطار عملياتها العسكرية ضد عناصر طالبان والتي وصلت إلى مراحلها النهائية. بحث وزير الخارجية الهندي اس ام كريشنا مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي في مدينة ريست الإيطالية سبل التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتقوية العلاقات بين البلدين في ثاني اجتماع رفيع المستوى بينهما في أعقاب هجمات مومباي. أيها السادة، ما زلنا نوفيكم بهذه الأنباء من القاهرة. أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن الولايات المتحدة وألمانيا يجددان دعمهما لإقامة علاقات أكثر متانة مع روسيا. وأضاف أوباما عقب اجتماعه في البيت الأبيض مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنه سيتعاون مع حكومة موسكو بشأن القضايا المتفق عليها وسيواجه بصدق القضايا محل الخلاف. صرح رئيس هيئة أركان الجيش الروسي نيكولاي ماكاروف بأن موسكو وواشنطن ستوقعان معاهدة عسكرية خلال زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى روسيا مطلع الشهر القادم. وأوضح ماكاروف أن المعاهدة سوف تحدد تفاصيل التعاون العسكري بين البلدين. أخذت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية محادثات رفيعة المستوى في سول، ضمت وزير الدفاع الكوري الجنوبي ومساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للدفاع. تناولت المباحثات الملف النووي لكوريا الشمالية. اتفق زعماء القبارسة الأتراك والقبارسة اليونانيين على فتح معبر جديد على طول الحدود يربط بين شطري الجزيرة المقسمة منذ 1974. وأوضح الممثل الخاص للأمم المتحدة إلى قبرص أن الرئيس القبرصي دمتريس كريستوفياس وزعيم القبارسة الأتراك محمد علي طلعت قد اتخذ هذا القرار خلال اجتماعهما 34 في سياق مفاوضاتهما المباشرة والتي استؤنفت في سبتمبر من العام الماضي. أفادت السلطات الصحية الأمريكية بأن تحديد سبب وفاة مايكل جاكسون قد يستغرق عدة أسابيع. وكان نجم البوب الأمريكي العالمي قد توفي الليلة الماضية في مدينة لوس أنجلوس عن عمر يناهز 50 عاما، وذلك قبل أسابيع قليلة من سلسلة حفلات كان سيحييها في لندن. أعلن الدكتور عمرو قنديل وكيل وزارة الصحة لشؤون الأمراض المعدية عن اكتشاف حالتين جديدتين مصابتين بفيروس AH1N1 المعروف بإنفلونزا الخنازير، ليرتفع بذلك عدد الحالات المصابة إلى 50 حالة. وأوضح قنديل أن الحالتين المصابتين من عائلة صومالية ويحملان الجنسية الهولندية وقادمتين من لندن. وفي بيروت أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اكتشاف 5 إصابات بشرية جديدة بإنفلونزا الخنازير، ليرتفع عدد المصابين إلى 35. كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل أول عدوى داخلية بالضفة الغربية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 12 إصابة. ومن جانبها أعلنت ليتوانيا اكتشاف أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس AH1N1. وفي الكويت أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 إصابات جديدة بالفيروس لأشخاص قادمين من الخارج، ليصل بذلك عدد الإصابات هناك إلى 15 إصابة. كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن حالات الإصابة بإنفلونزا الخنازير قد وصلت إلى نحو 60 ألف حالة في 113 دولة، وأدت إلى وفاة 263 شخصا حتى الآن. قدمت القاهرة عرضا لأهم أنباء أمس الجمعة، استعرضته مع حضراتكم فاطمة طعيمة. القاهرة مزيكا بوكس 1700 هي الهدية، أجدد الأغاني. مزيكا بوكس اطلب 1700 من موبايلك أو ابعث كلمة مزيكا بوكس بالعربي أو بالإنجليزي من موبايلك على رقم 1700 بسعر الرسالة العادية. حيجيلك برنامج مزيكا بوكس، شغل البرنامج واختار الأغنية اللي نفسك فيها. 1700 هي الهدية، سعر الدقيقة جنيه ونص. هنا القاهرة قال الفيلسوف سعد الغزاوي. سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. لماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن حقيقة معنى ما ندمت على شيء قدر ندمي على ندمي؟ الواقع يا بنيتي، الواقع. الواقع يا فيلسوف أنني قرأت هذه العبارة في مخطوطات الحكمة ولم أدرك حقيقة معناها ولا مجناها. هذه يا بنيتي يوضح معناها ويرجح مجناها حديث شريف رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد يموت إلا ندم. قالوا: وما ندامته يا رسول الله؟ قال: إن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم ألا يكون نزع. حسنا جدا، فهل تكرمت علينا فتحدثت الآن إلينا عن الندم وعن حقيقة معناه ومجناه في هذه الحياة؟ بنيتي، الندم هو الأسف. الندم هو الأسف. مع الأسف، فإنه يقال ندم على الأمر ندما وندامة، أي أسف له وتحسر عليه، فهو نادم وندمان. صح، ولقد قرأت أنا أيضا ضمن ما قرأت حديثا شريفا جليلا لرسول الله ومصطفى روته السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما علم الله من عبد ندامة على ذنب إلا غفر له